وصلنا إلى قوله ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف العلم، ثم شرع كما قلنا في الدرس الماضي في بيان أسباب العلم، يعني الوسائل التي يكتسب بها العلم أو يدرك بها العلم أو يطلب بها العلم عند المخلوقات من المخلوقين. قال: وأسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة، والخبر الصادق، والعقل. إذن هذه الثلاثة هي الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. قال: بحكم الاستقراء، يعني الدليل على حصر أسباب المعرفة، أسباب العلوم بهذه الثلاثة المذكورة هو الاستقراء. والاستقراء، ما هو الاستقراء؟ هو تتبع الجزئيات، صحيح ولا لا؟ تتبع يعني عبارة عن نوع من البحث والتفتيش والفحص، هذا هو الاستقراء، وقد يعني شرح في المنطق. قال: ووجه الضبط، ووجه الضبط، طبعا هذا استقراء ليس تاما كما هو ظاهر، إذ يمكن أن يوجد سبب معرفي غير هذه الأسباب، لكن الأسباب المقطوع بها المعتمدة المتأكد من موثوقيتها في الدلالة على العلم هي هذه الثلاثة المذكورة. فلو وجدت هناك أسباب معرفية، أسباب للمعرفة أخرى، أو ادعي وجود أسباب معرفة أخرى، يتوقف في القول بها واعتمادها إلى أن نتأكد من كونها موثوقة في هذه الدلالة. أما هذه الثلاثة فقد توثق العلماء من كونها إيش؟ دالة على المعرفة، لذلك قيل بها واعتمدت. قال: ووجه الضبط أن السبب، يعني سبب العلم، إن كان من خارج، إن كان من خارج يعني خارج يعني غير المدرك، خارج يعني خارج المدرك، إن كان من خارج فالخبر الصادق، إن كان من خارج فالخبر الصادق. فالخبر الصادق يأتي الإنسان من خارجه ولا يأتيه من داخله، يأتيه من خارجه، فهذا هو الخبر الصادق. وإلا يعني ليس من خارج، فإن كان آلة غير المدرك، فإن كان آلة غير المدرك فالحواس، وإلا فالعقل. يعني فإن كان غير خارج فهو إيش؟ داخل. يعني فإن كان آلة، والداخل آلة، يكون آلة للعلم، لأن كلامنا في إيش؟ سبب يعني آلة واسطة، سبب يعني آلة أو واسطة، واسطة للعلم. فإن كان آلة وهذه الآلة غير المدرك، إذن المدرك آلة، المدرك يعني العقل الذي هو في آخر الأقسام ذكره، وإلا فإن كان آلة غير المدرك فالحواس، يعني وإلا بأن كان آلة هو عين المدرك فهو العقل، إذن العقل آلة للإدراك، إذن العقل آلة إيش؟ للإدراك. والحس آلة للإدراك، صحيح؟ أما الخبر عينه ليس آلة للإدراك، بل هو المدرك نفسه، إن كان من خارج، أو إن نقول الإخبار، طريق الخبر، الخبر من حيث كونه طريقا، الخبر من حيث كونه طريقا هو آلة، هو أمر آلي، يعني طريق ومعرفة وسبب، لا إشكال. إذن هذا هو وجه الضبط. إذن وجه الضبط كيف؟ الخبر، عفوا، السبب، إن كان من خارج فهو الخبر، وإلا فإن كان آلة غير المدرك فهو إيش؟ الحواس، وإلا فهو العقل. إذن هذه الثلاثة، هذا وجه للضبط، طريقة للضبط، يعني لكي لا ينتشر الكلام، ينتشر ويعني يصير في خربطة وتشتت عند الدارس، فقط هو طريقة للضبط، طريقة للضبط. فإن قيل السبب المؤثر في العلوم كلها، يعني كلها إيش يعني العلوم كلها، سواء كانت ضرورية أم نظرية، هو الله تعالى. يعني السبب المؤثر يعني الخالق للعلوم كلها هو الله تعالى، لأنها بخلقه وإيجاده. هذا عند من؟ عند أهل السنة. لأنها بخلقه وإيجاده من غير تأثير للحاسة والخبر الصادق والعقل. هذا اعتراض، صح؟ قال والسبب الظاهري، إيش يعني الظاهري؟ ما معنى السبب الظاهري هنا؟ بحسب، نعم؟ غير المؤثر. السبب الأول المؤثر، والسبب الظاهري بحسب إطلاقات عرفية وإطلاقات لغوية. والسبب الظاهري بحسب الإطلاق العرفي واللغوي مثل النار كالنار للإحراق هو العقل. والسبب الظاهري كالنار للإحراق هو العقل، يعني السبب في إدراك كون النار محرقة هو العقل لا غير. وإنما الحواس والأخبار آلات وطرق في الإدراك. وإنما الحواس والأخبار آلات وطرق في الإدراك. والسبب المفضي في الجملة بأن يخلق الله تعالى العلم معه بطريق جري العادة ليشمل المدرك كالعقل والآلة كالحس والطريق كالخبر لا ينحصر في الثلاثة، بل ها هنا أشياء أخرى. هذا يعني استئناف للإشكال. بل ها هنا أشياء أخرى مثل الوجدان والحدس والتجربة ونظر العقل أيضا، بمعنى ترتيب المبادئ والمقدمات، بمعنى ترتيب المبادئ والمقدمات. إذن حاصل الكلام أننا إذا أردنا السبب بمعنى الموجد للعلوم فهو ليست هذه المذكورة، وهذا 100% صحيح، لكن كلامنا ليس في الموجد للعلوم وإنما في الواسطة العادية، في الواسطة العادية. ثم أيضا من جهة من جهات الإشكال قال الأخبار والحواس ليست هي عينها المدركة، ليست عين الحاسة وعين الخبر هو المدرك، بل هو طريق للعلم، ليس هو نفسه مدرك العلم، بل هو طريق لإيش؟ للعلم. والمدرك للعلم في الحقيقة هو العقل، والحس بالنسبة للعقل هو آلة وواسطة، يعني منفذ، طريقة من طرق العلم، وسيلة من وسائل العلم، وليست الحاسة هي العالمة. وكذلك الخبر، الخبر بنفسه ليس هو الآلة، بل ليس هو المدرك، بل هو إيش؟ بل هو إيش؟ طريق وواسطة. والمدرك للحقيقة هو العقل. إذن لماذا جمعنا وسائل الإدراك وجعلناها ثلاثة بدل أن نقول واحدة؟ هي العقل ولها وسائط ولها أسباب أو لها شرائط، لها طرق. لما لم نقل ذلك؟ هذا أيضا نحو من إيش؟ من أو جهة من جهات الإشكال. طبعا الإمام التفتزاني رحمه الله أدرج يعني أجمل الجواب بجملة واحدة كما سيتبين. والحقيقة أن هذا الإشكال ليس إشكالا يعني خطيرا، هو يعني أمر أقرب منه إلى التصنيف منه إلى التحقيق، لأن كل هذا الكلام معروف عند المشايخ. يعني قال والسبب المفضي في الجملة بأن يخلق الله تعالى العلم معه بطريق جري العادة ليشمل المدرك كالعقل والآلة كالحس والطريق كالخبر لا ينحصر في الثلاثة، يعني هناك أسباب أخرى وراء هذه الثلاثة مثل الوجدان والحدس والتجربة ونظر العقل. كل هذه الوسائل، كل هذه الأسباب الله سبحانه وتعالى يخلق العلم معها، فلماذا لم تضيفوها إلى الثلاثة المذكورة؟ فيجب أن يقال إن هناك أسباب كثيرة للإدراك ومنها هذه المذكورة. تمام؟ قال الجواب قلنا هذا الكلام السابق الذي هو فيه إجمال لأسباب لذكر أسباب المعرفة بالثلاثة المذكورة، هذا الإجمال السابق إنما هو على عادة المشايخ، هذا على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة. يعني المشايخ عادتهم جرت عادتهم على أن يجملوا الكلام إجمالا بناء على أن هذه التدقيقات وهذه التفصيلات معروفة، يعني لا تخفى على نبي. لاحظ كيف؟ يعني لا يخفى الفرق بين الخبر وبين العقل وبين الحس وبين العقل وبين الحدس وبين العقل، لا يخفى هذا الكلام، لكنهم يقولون جملة إن أسباب المعرفة هي الخبر والحس والعقل، ويعرفون تماما أن الحس وحده ليس سببا كافيا للإدراك إلا بمعونة العقل، والخبر وحده ليس هو السبب المفيد للإدراك إلا بمعونة العقل. هذا أمر مثل أمر معروف، لكن اختصارهم هذا على سبيل الإجمال للعلم به كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال: قلنا هذا على عادة المشايخ، بارك الله فيك، في الاقتصار على المقاصد والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة، فإنهم وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقيب استعمال الحواس الظاهرة التي لا شك فيها، الظاهرة التي لا شك فيها، يعني الظاهرة والظاهرة لا شك فيها، هذا إشارة إلى إيش؟ الحواس الباطنة التي فيها شك في كونها حسا أو حواس شك، لا شك فيها ولا شك أيضا في سببيتها للعلم، لا شك فيها من حيث ما هي حواس ولا شك فيها من حيث ما هي مؤدية إلى العلم، لا شك فيها من هاتين الجهتين. قال: لا شك فيها سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم كالحيوانات مثلا، من ذوي العقول كالإنسان أو غيرهم كالحيوانات. جعلوا الحواس أحد الأسباب، يعني لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقيب استعمال الحواس مطلقا، الحواس مطلقا، الحواس الظاهرة خصوصا، جعلوا الحواس وسيلة من وسائل أو سببا من أسباب الإدراك، إدراك العلم يعني. قال: ولما كان معظم المعلومات الدينية مستفادا من الخبر الصادق جعلوه سببا آخر، لأنه مقصود مهم جدا من مقاصد الباحثين في العلوم الشرعية، فلا بد أن يجعل له محلا خاصا يليق به، لأنه أمر مهم جدا بالنسبة لأهل الشريعة، وهو في نفسه مفيد للعلم أيضا، هو في نفسه الخبر مفيد للعلم، لكن لأهميته ذكروه على حدة أيضا، وربما أغفلوا أمورا أخرى أو أهملوا ذكر أمور أخرى لعدم أهميتها في مقام الشريعة، كالحدس مثلا، الحدس غير معتمد في الشريعة مثلا إلا إذا كان من الأوليات، لكن لا بمعنى الحدس الفلسفي الذي يتكلم عليه كثير من الفلاسفة أو الإلهام، لكن الحدس بالمعنى الذي ذكرناه في المنطق تمام، هذا من الأوليات، يعني يفيد الحدسيات هي ترجع إلى قياسات خفية، صح ولا لا؟ إلى أسباب قياسات خفية، فهي معتمدة لأجل هذا السبب، ليس لأنها ليس لها سبب. فالحدسيات كالفطريات، الأقيسة الفطرية فيها قياسات، فلأجل اشتمالها على القياسات اعتمدت. أما الحدسيات التي يتكلم عليها بعض الفلاسفة وبعض الصوفية التي ليس لها ضوابط مضطردة، فهذه ليست معتمدة كما سيأتي الكلام عليها، ليست معتمدة لتكون سببا من أسباب العلم المعتمد في الشريعة. لاحظ كيف الكلام. أما الحدس بالمعنى الذي وضحناه في المنطق فهو يقول إلى القياس، قياس خفي، صح ولا لا؟ لذلك اعتبد. فالقياس الخفي معناه أنه مدرك، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، وإن كان مغفولا عنها أو يعني متسامحا في عدم ذكرها، لاحظ كيف، أو غير مشعور بها، لكن إذا فتش عنها وجدت، لاحظ كيف. قال: ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة المسمات بالحس المشترك والوهم وغير ذلك، الحواس الخمسة، ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدسيات والتجريبيات والبديهيات والنظريات، طبعا هناك بعض الأغراض تتعلق بذلك لكنها ليست أمور مهمة، يعني ليست شائعة في كل مطالب العقائد، بل في محلها ربما تذكر مثلا، يعني العلم العادي أو التجريبيات مثلا يمكن أن يفيد ذكره في باب المعجزات مثلا، صح ولا لا؟ للتمييز بين العلوم العقلية والعلوم العادية، وكيفية إعجاز القرآن، كيفية دلالة المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر في محله. قال: وكان مرجع الكل إلى العقل، كان مرجع الكل، كل هذه الأسباب مرجعها كان إلى العقل كما تبين يعني في بحث المنطق، جعلوه يعني جعلوا العقل سببا ثالثا. فبذكر العقل يندرج تحته كل هذه الأسباب. قال جعلوه سببا ثالثا يفضي إلى العلم بمجرد التفات يعني وحده العقل، أو بانضمام حدس، أو تجربة، أو ترتيب مقدمات. فهذا هو سبيل اندراج هذه الأسباب التي يعني زعم المعترض أنها خرجت عن قسمتهم، لاحظ كيف، فهذا هو السبيل وهذا هو الطريق لاندراجها فيما هو مذكور من الأسباب الثلاثة. قال فجعلوا السبب في العلم بأن لنا جوعا وعطشا، وأن الكل أعظم من الجزء، وأن نور القمر مستفاد من الشمس، وأن سقمونيا مسهل، وأن العالم حادث هو العقل مطلقا، مع أن كل مقدمة من هذه المقدمات لها إيش؟ طريق للمعرفة. يعني مثلا العلم بأن لنا جوعا وعطشا إيش هي؟ لا، وجدانيات. وأن الكل أعظم من الجزء بمجرد الالتفات. ما لكم ضيعين اليوم؟ هي هذا بمجرد الالتفات. وأن نور القمر مستفاد من الشمس، تجربة بلكي، وجدانيات. شو رأيكم؟ ولا فطريات؟ حدس. وأن السقمونيا مسهل، أدنى الالتفات. شو رأيك شيخ عدنان؟ بطخك بعدين. وأن العالم حادث هو استعانة، وإن كان في البعض باستعانة الحس، وإن كان في البعض إيش؟ باستعانة الحس. إذن العقل هو السبب في العلم بكل هذه المقدمات، وإن كان بعضها بالاستعانة بترتيب مقدمات أو بحسيات أو تجربة أو تجربة أو نحو ذلك، لكن الأساس فيها هو العقل. واضح إن شاء الله؟ لماذا يعني لم يعني يهتم كثيرا علماء أهل السنة أو لم يعتمدوا ما ذكره الفلاسفة من الحواس الباطنة؟ ما هي الأسباب في ذلك؟ يعني لماذا؟ لأن الحواس الباطنة التي ذكر الفلاسفة أنها موجودة، لها وجود في الإنسان، وأنها حواس كغيرها من الحواس الظاهرة، أقامها الفلاسفة على أصول فلسفية لم يسلمها المشايخ، يعني لم يسلمها أهل الشريعة. منها أن الأمر البسيط الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ومنها استحالة تأثر المجرد أو تأثير المجرد في الجسماني. فهذه الأصول لا تسلم عند أهل الشريعة، فلذلك ما أقيم عليها من المطالب والأحكام لم يسلموها. ومن الأصول التي طبعا أقامها الفلاسفة، يعني اعتمد الفلاسفة عليها في إقامة قولهم يعني بالحواس الباطنة، أيضا بالإضافة إلى ما ذكرنا أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وأن المجرد لا يؤثر في الجسماني، أو الجسماني لا يؤثر في المجرد، أيضا قولهم بالوجود الذهني، وكل هذه الأمور محل نزاع عند المتكلمين ومحل نزاع عند أهل الشريعة. وإن كان في بعض أهل الشريعة قالوا، مثلا بعض المتكلمين يقولون بالوجود الذهني، لاحظ كيف، لكن ليس كل المتكلمين يقولون بالوجود الذهني، صح ولا لا؟ وبعض المتكلمين يقولون هناك في فعل وانفعال بين المجرد وبين إيش؟ الجسمانيات. مثلا الإمام الغزالي يقول بتجرد النفس، صح ولا لا؟ أنها مجردة، ليست أمرا جسمانيا، ومع ذلك فهي تتأثر عن إيش؟ عن الجسم، صح يا أخوان؟ وهكذا. لكن القول المعتمد عند جمهور المتكلمين ليس كذلك. يعني إن وافق بعض المتكلمين بعض أقوال الفلاسفة في بعض المسائل، فجمهور المتكلمين لم يوافقوا الفلاسفة في كل هذه المسائل. وضحت كيف المسألة؟ والمعتمد في هذا الكتاب أو في هذا المنهج يعني دراسة علم التوحيد هو ما اعتمده المتكلمون جملة. مفهوم يا إخوان؟ إذن صار الكلام الحاصل من هذا الكلام كله أن أسباب المعرفة المذكورة هنا طبعا هي الحس والخبر والعقل، هذه الثلاثة هي الوسائل الأساسية، هي الوسائل الأساسية. إذا قلنا التجربة لا إشكال في كون التجربة سببا من أسباب المعرفة، لكنها مندرجة تحت شيء فيها حسي وشيء فيها عادي وشيء فيها عقلي، صح ولا لا؟ مركبة، أسباب مركبة. يعني إذا قلنا مثلا الحدس على رأسنا، ما في عندنا مشكلة في الحدس، لكن بشرط إيش؟ أن يرجع إلى قياس عقلي أو نحو آخر. إذا كان له أن يرجع مثلا جزء منه إلى الحس وجزء منه، يعني ممكن جزء منه يكون مقدمات حسية ومقدمات كذا، ما في مشكلة، المهم أن يرجع إلى شيء مضبوط. العبرة عند المشايخ هو رجوع كل ما يمكن أن يكون أو كل ما يدعى أنه سبب للمعرفة إلى أمر مضبوط منضبط. أما اعتبار أمر غير منضبط سبب من أسباب المعرفة هذا غير معتبر، لا يصح اعتباره ولا اعتماده عند المشايخ. يعني السبب في اعتماد هذه الأسباب، العلة في اعتماد هذه الأسباب طرقا للمعرفة، ما هي هذه العلة؟ انضباطها، بارك الله فيك. لأننا نتكلم على العلم، العلم في نفسه يجب أن يكون منضبطا، فسببه يستحيل أن لا يكون منضبطا، يستحيل أن يكون مرة بزبط مرة بزبطش مثلا، صح ولا لا؟ لا يصح ذلك. فمهما كان السبب منضبطا فيصح اعتماده طريقا من طرق العلم، أما إذا لم يكن منضبطا فيستحيل أن ينتج لنا أمرا منضبطا، يستحيل أن ينتج لنا أمرا إيش منضبطا. فإذا السبب الأساس في اعتماد هذه المذكورة الثلاثة المذكورة هو هذا المعنى الذي ذكرناه. إذا تأملتم فيها وجدتم فيها هذا المعنى مضطردا في الخبر الصادق، مضطرد هذا المعنى، كلما وجد الخبر الصادق بشروطه أنتج العلم. يستحيل أن يوجد الخبر الصادق بشروطه ولا ينتج العلم، كلما كان هناك حس سليم أنتج العلم. يستحيل أن لا يكون هناك علم بعد وجود حس سليم، يستحيل، كلما كانت هناك مقدمات عقلية أو نظر عقلي صحيح أنتج العلم. يستحيل أن يكون هناك نظر عقلي صحيح ولا ينتج العلم، لكن يمكن أن لا يكون هناك نظر عقلي من أصله، لا إشكال، لكن الاضطراد هنا معناه أنه إذا وجد السبب وجد المسبب، ليس معناه أنه يجب أن يكون في مهما كان علم يجب أن يكون نظر عقلي، لا، قد يكون علم عن حس، قد يكون علم عن خبر، قد يكون علم عن نظر عقلي. الاضطراد من الأمام للخلف، أو يعني اضطرادا، يعني كلما وجد الشيء وجد إيش؟ النتيجة، كلما وجد السبب وجد النتيجة، ليس كلما وجد النتيجة يجب أن يوجد السبب، مش هذا ليس اضطرادا، صح، هذا انعكاسا. والدليل المشترط في الدليل ما هو؟ الشرط الكافي في الدليل في الشيء، يعني لكي يكون دليلا، ما هو؟ الانعكاس أم الاضطراد؟ السبب الكافي لكي يعتبر شيء ما طريقة ما دليلا من الأدلة حجة من الحجج، ما هو؟ الاضطراد، صح ولا لا؟ أن يكون مضطردا. ما معنى الاضطراد؟ كلما وجد مسببه. أما الانعكاس معناه أنه كلما وجد المسبب يجب أن يوجد هو، لا، قد يوجد غيره، صح ولا لا؟ قد لا يوجد له ولا شيء آخر يوجد، لاحظ كيف المسألة؟ لكن إذا وجد هو يجب أن يوجد إيش؟ مسببه، يعني أثره، هذا معنى الاضطراد. فالشرط الكافي في اعتبار طريق ما طريقا صحيحا من طرق المعرفة هو إيش؟ الاضطراد، تمام؟ فلا يصح قول من يقول مثلا إذا كان العقل دليلا فيجب أن يكون بقدرتنا الاستدلال على كل شيء في الوجود، لا، هذا كلام غير صحيح، مظبوط ولا لا؟ أو إذا كان النقل دليلا فيجب أن يكون دليلا على كل شيء في الوجود، ومهما وجدنا من شيء معلوم فيجب أن يكون مدلولا عليه بالنقل، هذا ليس صحيحا، أمر غير صحيح. وليس من الصحيح أيضا أنه إذا كان الحس دليلا فيجب أن يكون دليلا على كل شيء في الوجود، لا، هو دليل على ما هو يدل عليه وليس دليلا على كل ما يمكن أن يعلم، لأن بعض الأشياء قد تعلم بالحس، وبعض الأشياء قد لا تعلم بالحس. مهما قلنا إن الحس وجد ووجد ما هو قابل للإحساس، فهذا هو الافتراض وهذا هو الدليل. لكن ربما يكون هناك شيء غير قابل للإحساس لكونه محسن يعني، ويوجد الحس. لاحظ كيف؟ هل هذا يعني أن الحس بطل كونه دليلا؟ لا. لكن إذا كان هناك فعالية الحس، اشتغل الحس، هذا هو معنى أنه دليل. لكن ممكن يكون يمكن أن يكون هناك شيء غير مدرك بالحس، يمكن يكون في حوالينا جن الآن، صح ولا لا؟ جني أو ملك يمكن أن يكون حوالينا، صح ولا لا؟ لكن الحس لا يدرك الملك. هل معنى ذلك أن عيوننا لا تبصر؟ لا، تبصر ما هو قابل لأن يبصر. هل معنى ذلك أنه لا يوجد هناك ملك؟ لا، قد يوجد، لكن إذا قلنا بأنه يوجد يجب عليه دليل، يجب إقامة دليل عليه، صحيح ولا لا؟ هذا الدليل مثلا هنا في هذا الحال، ما هو هذا الدليل؟ الخبر الذي ورد أن كل مجلس علم فإن الملائكة تحفه مثلا، مظبوط ولا لا؟ مثلا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا مجلسا من مجالس العلم، فهذا طريق من طريق المعرفة. لاحظ كيف؟ العقل ليس سبيلا في هذا المقام لكي نعرف إنه هناك ملك أم ليس هناك ملك، إنه هنا يعني ملك أو لا، يعني لا قدرة للعقل لكي يقول إنه يجب أن يوجد ملك هنا، لا، هذا أمر يدرك بالنقل، أمر يدرك بالنقل. فلو لم يدرك العقل هذا الأمر، هل معنى ذلك أن العقل ليس دليلا؟ لا، هو دليل، لكنه هذا الأمر غير قابل لأن يكون إيش؟ مدركا بالعقل، طريق إدراكه هو أمر غير العقل. فإذا كل دليل يعمل في مجاله، كل دليل يعمل في مجاله، هذا الدليل يعمل في المحسوسات، هذا الدليل يعمل في المعقولات، هذا الدليل يعمل في المنقولات. قد يوجد هناك اشتراك بين بعض الأدلة، يعني ما يدرك بالحس قد يدرك بالعقل أيضا، قد يدرك بالعقل، ما يدرك بالنقل قد يدرك بالحس أيضا، قد يوجد اشتراك، قد يتوارد أكثر من دليل على نفس المدلول، لا إشكال في ذلك، صح ولا لا؟ لا إشكال في ذلك، وهذا لا يؤدي إلى تناقض أبدا. ولكن الذي نريد بيانه فقط هو أنه لا يشترط لكون الشيء دليلا أن يكون دليلا على كل شيء. واضح كيف المسألة؟ بل متى صح يعني عمله وفعله فهو دليل على ما هو قابل أن يكون دليلا عليه فقط، لا أكثر ولا أقل، يعني كل شيء محدود بمجال عمله. لا يجوز لنا أن نطلب من العقل ما لا يطلب من ما لا يمكن للعقل دركه. إذا أعملنا العقل فيما لا يستطيع أن يشتغل به، لا يجوز لنا أن نقول عندئذ إن والله العقل باطل، أو إن الحكم الذي أدركناه هو حكم عقلي، طبعا هو العقل لا يستطيع أن يدركه، فكل حكم مدرك من هذا الباب ليس حكما عقليا أصلا، وتسميته حكما عقليا تسمية باطلة غير صحيحة. تمام؟ هذا الكلام اللي بنحكيه مهم ومفيد جدا، مهم جدا ومفيد جدا، وله يعني تفصيلات وحقيقة يعني تفريعات ومباني يعني في الفلسفة، في مذاهب الفلسفة وعلم الكلام له فوائد كثيرة جدا. كثير من الناس قد يغفلون عن مثل هذه المعاني مع أنها واضحة جدا، يعني يشتطون في الآراء أو التعصبات لبعض الأشياء. واضح كيف؟ يعني بعض الناس ممكن يقول لك ما دام العقل لا يدرك هذا فهو ليس بدليل. شو دخل هذا؟ هذا معنى أنك تقول لا يكون الشيء دليلا إلا إذا كان مدركا لكل شيء، وهذا غير صحيح. الدليل يدل على ما يدل عليه فقط، ولا يطلب من الدليل أن يدل على ما لا يدل عليه، هذا إبطال للدلالة أصلا، صح ولا لا؟ فهذا الكلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. نعم، في كل خبر الصادق والحواس موجود العقل، يعني مثلا نحن نعلم إذا علمنا شيء بخبر الصادق، هل فيه مدخلية عقل يعني كمان؟ المدخلية العقل سنأتي الآن إن شاء الله لبيانها في الحس وفي يوجد مدخلية، لكن ليس في كون الشيء محسوسا كون الشيء مدركا، هنا مدخلية العقل. مثلا نحن نعلم بالخبر الصادق أن الجنة موجودة. تمام. لكن العقل لا يدرك هذا. أيوة. يعني هل دائما له مدخلية أم لا؟ لا، أنا قلت هذا سؤال آخر الآن. أنا قلت بعض الأحيان قد يحصل اشتراك بين مدلولات الخبر وبين مدلولات العقل، فقد يحصل اشتراك في بعض مدلولات بين مدلولات الخبر، يعني ما يدل الخبر عليه وما يدل العقل عليه، ويحصل تفرد. بعض ما يدل عليه الخبر لا يدل عليه إيش العقل، وما يدل عليه العقل قد لا يدل عليه الخبر. شفت كيف؟ كذلك يحصل اشتراك في مدلولات الحس مع مدلولات العقل. مثلا ما يدل بعض ما يدل عليه الحس قد يدل عليه العقل وقد يدل عليه النقل، لكن بعض مدلولات الحس قد لا يدل عليه العقل ولا يدل عليه النقل، لكنه يكون مدلولا من مدلولات الحس، فلا إشكال في ذلك أبدا. واضح إن شاء الله. فلذلك بعض ما وردنا بالنقل يمكن الاستدلال عليه بالعقل، قد يمكن، يعني بعض ما وردنا بالنقل قد يمكن الاستدلال عليه بالنقل، وقد يمكن الاستدلال عليه بالحس إذا صح، يعني ما في ذلك أي إشكال. هل العقل يخصص النص؟ لا، مش تخصص. هذا القبيل؟ نعم، ممكن العقل من المخصصات. الأصوليون ذكروا هذا، يعني قد يكون العقل مخصصا من مخصصات الإطلاق النقلي. بالضبط، ما في مشكلة. العقل قد يكون مخصصا لعموم النقل، خصوصا إذا كان استحالة أن تجري النقل على عمومه. مثلا السيوطي في جلالين ذكر أن قوله تعالى والله على كل شيء قدير خصصه العقل إلا على نفسه. إلا على نفسه طبعا، هذا واحد منها. تدمر كل شيء، لم تدمر الريح كل شيء، كل شيء أمرت بتدميره. شايف؟ العقل يعني دائما منضبط، أو إذا جعلناه مخصصا يعني هل هناك ضابط يعني لهذا التخصيص؟ يعني زي ما قلنا في الأمور التي يمكن للعقل أنه يعمل فيها يعمل، وفي الأمور التي لا يمكن أنه يعمل فيها لا يعمل، هذا هو الضابط. أما إيش هي الأمور وإيش هي اللي مش أمور، هذا راجع لتفاصيل الأنظار العقلية والأدلة العقلية. العقل عبارة عن آلية منهجية، كل دليل يمكن إدراك شيء من خلاله، فكل دليل بيكون محل عمله مقيد به، كل طريقة نظرية كل دليل مقيد به، فهو هذا أمر يعني ليس صعبا، يعني أصلا ليس صعبا معرفته أبدا. هل العقول واحدة؟ سبحان الله، أنا أحيانا بتفاجأ كل فترة بتصير نفس الأسئلة بتتكرر في نفس الدروس، مع أنه أنت مثلا درس مبارح ما حضرته، نفس السؤال سئلته أمس، الأسبوع الماضي ثلاث أربع إخوة كل واحد ما رأى الآخر سألوني نفس المسائل. سبحان الله، يعني هذا السؤال مبارح، يعني ما هو القدر المشترك بينه؟ برضو نفس السؤال. العقل ينظر إليه من جهتين، سنأتي الكلام عليه، لكن بشكل موجز مسمى العقل، يعني اسم العقل يطلق على أمرين، إطلاق حقيقي وإطلاق عادي ادعائي. أنا بسميه إطلاق ادعائي، يعني مدعى. الإطلاق الحقيقي هو المدارك العقلية المعتمدة، مثل إدراك البديهيات، الطرق النظرية الصحيحة، هذا هو ما يسمى بالعقل، بالإدراك العقلي. هذا القدر مشترك بين جميع الناس، مشترك فيه بين جميع الناس، ولا يجوز تفاوتهم فيه إلا بالقوة والضعف بس. يعني هذا مثلا إنسان كيف يتفاوتون في الحس؟ واحد يرى أبعد، واحد يرى أقرب، واحد يرى بشكل دقيق في الليل، واحد لا يرى بشكل دقيق، واحد يسمع أصواتا خافتة، واحد لا يسمع، صح؟ لكن أصل الحس مشترك، أصل العقل مشترك، فالتفاوت في الشدة والضعف، التفاوت في هذه الآلات بالشدة والضعف. قد يكون إنسان عنده قدرة على الإدراك في الأمور النظرية أكثر من إنسان آخر، لكن أصل الإدراك موجود عند الجميع، أصل الإدراك موجود عند الجميع، فالتفاوت في العقل من هذا الباب لا إشكال فيه، وهو محسوس يعني شيء يعني محسوس ومشاهد، يعني لا يجوز لأحد أن يعني أن ينكره. الآن هذا الإطلاق الأول هو مسمى العقل الحقيقي، العقل حقيقة باللغة وبالتعريف وبالكذا لا يجوز التفاوت فيه إلا من هذه الجهة. الآن يوجد هناك إطلاق آخر للعقل، يطلق العقل في بعض الإطلاقات وبعض الاستعمالات على إيش؟ على ما يدعي الناس أنه معقول لهم، تمام؟ على ما يدعى أنه معقول. يعني مثلا المسيحيون النصارى مثلا يقولون إن التثليث معقول، مثلا بعضهم يقول إنه معقول، وبعضهم يقول هو أصلا كونه غير معقول هذا حجة من حجج كونه صحيحا. القائلون بوحدة الوجود يقولون أنها معقولة، المجسمة يقولون إنه من المعقول أن يكون الله جسما. شوف كيف المسألة. الثانوية يقولون من المعقول أن يكون الإله اثنين أو القدماء اثنين. المشركون يقولون من المعقول أن يكون هناك أكثر من إله. شوف كيف المسألة. النافون لوجود الله يقولون من المعقول أصلا أن لا يكون إله، وجود إله غير معقول. هذه التسميات للمعقولات، هذه التسميات للمعقول بحسب الادعاء والزعم. يعني أنتم تزعمون أن هذا معقول، النصارى يزعمون أن التثليث معقول، الملحدون يزعمون زعما، يدعون ادعاء أن إيش؟ عدم وجود الله معقول. هذا بالزعم والدعوة. هذا الأمر بهذا اللحاظ فيه تفاوت طبعا، في أشياء خطأ وفي أشياء صحيحة. وبناء على ملاحظة هذا الإطلاق من العقل أو المعقول على ما هو معقول يسمى معقولا بالادعاء وليس بالحقيقة، نشأت هناك بعض الفلسفات الغربية المعاصرة يقسمون فيها العقول إلى عقل شرقي وعقل غربي، عقل شمالي وعقل جنوبي، عقل قديم، عقل وسيط، عقل حديث، وعقول يعتبرون أنها متفاوتة وهذا تفاوت حقيقي، وهذه كلها نظرات غير صحيحة. الفرق بين وبعضهم يقولون العقل إيش بسموه يعني زي اسم العقل بالملكة والعقل المكتسب، شايف بعض العلماء يعني الفلاسفة يقولون هذا عقل بالملكة، يعني عقل ملك العقل الأساس الصفة الملكة، وعقل مكتسب، وكلاهما عقل ولا يميزون بينهما مثلا. فلا بد من التمييز بينهما، إنه العقل بالملكة هو العقل الحقيقي، هو ما يسمى عقلا حقيقة، أما غيره بالادعاء هذا يكون. واضح إن شاء الله. هذا الفارق مهم جدا. بعض أصحاب الفرق الإسلامية قد يعني ينزلقون في هذا الباب ويدعون أن هناك تفاوتا في العقول، بمعنى أن هناك بعض العقول الباطلة وبعض العقول الصحيحة، أو بعض الأمور المعقولة هي معقولة في العقل ولكن وهي صحيحة في نظر العقل لكنها باطلة في نفس الأمر، وبعض الأمور باطلة في نظر العقل وهي صحيحة في نفس الأمر، والعكس بعض الناس يقولون ذلك وهذا أيضا باطل، هذا كلام باطل. ما كان حقا في العقل فهو حق في العقل المحض، يعني في العقل الصحيح، وما كان باطلا فهو باطل، يستحيل أن يكون حقا. إيش كنت تحكي؟ هذا التعريف إطلاق الحقيقة إيش كنت تقصد؟ العقل اللي هي زي ما قلنا لك إياه، إنه العقل بالتعريف هو عبارة عن الآلة الصفة الغريزة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، والتي بها يتم إدراك المحالات والواجبات والممكنات، الأحكام العقلية الكلية ووسائل الإدراك فيها، يعني طرق التفكير. هذه هي المجمل ما ينطلق عليه اسم العقل. بعض العلماء أطلقوها على هذا الإطلاق فقط اللي هو الملكة، وهذا مر معنا أكثر من مرة ما هو مسمى العقل. قالوا العقل يطلق على الملكة والغريزة والصفة، بعضهم وبعضهم قال لا، العقل هو العلم بالمحالات وعلم بالواجبات والعلم بإيش؟ العلم باستحالة المستحيلات ووجوب الواجبات وإمكان الممكنات، هذا هو العقل، جعلوه نوعا من أنواع العلوم. هذا تعريف مين؟ الإمام الجويني، بارك الله فيك. شايف؟ الإمام الجويني هيك قال. وهكذا، وينضاف إلى ذلك، هذا كله إطلاقات صحيحة على فكرة، وينضاف إلى ذلك الطرق العقلية للتفكير، الطرق العقلية الصحيحة للتفكير التي لا جدال فيها ولا ريب، يعني هذه كلها طرق صحيحة، هذه كلها من يعني من مصاديق مسمى العقل. هذه لا يجوز أن تفضي إلى إيش؟ إلى أمر باطل، لأنها لو أفضت بذاتها إلى أمر باطل لكانت هي باطلة، ولكان العقل في نفسه ليس دليلا. وهذا القدر لا يجوز تفاوت الناس فيه، لا يجوز أن يكون حاصلا في عند بعض الناس وغير حاصل عند بعضهم، أو شيء آخر غير حاصل، لا يجوز هذا الكلام، مستحيل، وإلا بطل كونه إنسانا أصلا، وبطل كونه مكلفا، صح؟ لذلك نحن عندما يعني ندرس كلام السوفسطائية لا نسلم لهم أنهم فعلا لا يعرفون أن مثلا الجزء أقل من الكل، لا نسلم هذا، فنقول إنهم معاندون. واضح كيف المسألة؟ سفسطة اسمها سفسطة، مغالطة. لا يجوز لنا أن نعتقد فعلا أنهم فعلا يعتقدون أن الواحد أكبر ليس واحدا، هذا سفسطة. حتى لو أقسم على المصحف أنه صادق فهو كاذب. وضحت كيف المسألة؟ مستحيل، إلا إذا كان في عنده اختلال نفساني أو عقائد هي جعلته زائغا، أما هو بالنظر لخلقته التي خلقها الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يعتقد ذلك. طبعا، ولذلك يعني أوردوا مذاهبهم وردوا عليهم، بارك الله فيك. أرجو أن تكون هذه الأمور واضحة. طيب، إذن قال: فالحواس جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة، القوة الحساسة خمس، بمعنى أن العقل حاكم بالضرورة بوجودها، حاكم بالضرورة بوجودها. الحكم دائما يكون للعقل، الحس لا يحكم. في قاعدة مهمة جدا، الحكم دائما يعني بمعنى نسبة أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، الحكم بهذا المعنى هو من وظيفة العقل وليس من وظيفة إيش؟ الحس. لا حكم للحس، هذا هو التحقيق عند العلماء، لا حكم للحس، كل الأحكام للعقل. والعقل المقصود به هو نفس الإنسان من حيث ما هو عاقل، يعني للعقل يعني للإنسان من حيث ما هو عاقل. واضح إن شاء الله؟ لا حكم للحس ولا لأي شيء آخر مطلقا، بل الحكم دائما يكون للعقل بمعنى الإدراك والنسبة. إذا أطلق بعض العلماء أن الحس حاكم على الشيء بأنه موجود، فهذا إطلاق على سبيل التسامح، هذا كل الكلام منبه عليه ومذكور على سبيل التسامح، على نفس الطريقة التي شرحها الإمام التفتزاني سابقا من تسامحات المشايخ. فقط إذا قالوا إن الواحد أقل من الاثنين بالحس، وهذا مدرك بالحس، يعني معنى قولهم مدرك بالحس يعني العقل يحكم عليه بمجرد لحاظ الحس إياه، يعني مجرد إدراك الحس الواحد وإدراك الحس الاثنين، فالعقل كاف مباشرة لا يحتاج لمقدمة أخرى للحكم بأن الواحد أقل من الاثنين، هي معنى إنه هذا مدرك بالحس. تمام؟ الإمام الشيخ مصطفى صبري رحمه الله قال: حتى الحس المحسوسات فلا يمكن دركها إلا بالعقل، لا يمكن إثبات الدليل على أنها موجودة إلا بالعقل. لاحظ كيف الكلام؟ فمن حيث الحكم لكن من حيث كونها إدراكا لا يتوقف على العقل. لكن وجدان العقل إياها، التفات العقل إليها، معرفة العقل إياها، هذا ليس مجرد حس، ليس مجرد حس. في إشي اسمه معطى حسي، وفي بعد هيك إدراك، في إشي اسمه فهم لهذا المعطى الحسي. لاحظ كيف؟ هذا المعطى الحسي قد يحصل في الإنسان ولا عقل عنده. يعني واحد مفتح عيونه وعقله خربان، يعني دماغه خربان مثلا، يحصل انطباع للصورة في العين، لكن لا يحصل فهم لهذه الصورة. لاحظ كيف؟ لا يحصل تفسير لهذه الصورة، لكن الانطباع موجود، هذا حس، لكن التفسير تبعه مش موجود. مظبوط ولا لا؟ فالانفعال الحسي موجود، لكن الإدراك لهذا الانفعال ليس موجودا. هذا الإدراك من وظيفة العقل، هذا الإدراك من وظيفة العقل. واضح إن شاء الله الكلام؟ لذلك أنا تكلمت على هذا، على هذه المسألة في الكتاب الذي كتبته عن المنقذ من الضلال، سميته قراءة كلامية أعتقد، أو نظرات كلامية. فيه موقف الإمام الغزالي. أيوة بالضبط. تأملات كلامية، تأملات كلامية في المنقذ من الضلال. في هناك أيضا بحث في هذه المسألة، في أن الحس هل له الحكم أو ليس له الحكم، وذكرت بعض الأقوال عن بعض العلماء، وبناء على هذا الكلام نقد كلام الإمام الغزالي. الإمام الغزالي عندما قال إن الحس يخطئ، وبالتالي أبطل حكم الحس وقدح فيه، هذا كلام غير صحيح. وضحت كيف؟ هذه مقدمة من المقدمات المغالطة، الخطأ التي يعني ذكرها الإمام الغزالي. وضح كيف المسألة؟ لأنه على بناء على هذه المقدمة اللي هي أصلا مغالطة وغير مسلمة، بعد ذلك قال إذا كنا نؤمن نحن، إذا كنا نعتقد نحن بالمحسوسات وهي أوضح المدركات، ثم تبين لنا أن الحس يخطئ، فما الذي يؤمننا أن نثق بحكم العقل والعقل معتمد على الحس؟ فإذا لا بعد في أن يكون العقل يخطئ، العقل من حيث ما هو عقل، العقل بالمعنى الحقيقي هنا، العقل المجرد، فلا بعد في أن العقل يخطئ. فإذا قياسا على الحس حكم بإمكان، هذا هو الذي جعل الإمام الغزالي يحتمل الخطأ في العقل من باب القياس، ليس من باب أنه فعلا أنكر المعقول، لكن هو يعني يتأمل وينظر، هو طريقة أصلا نظرية، مش أنه فعلا أنكر حكم العقل ولا أنه فعلا أنكر حكم الحس، هو عبارة عن طريقة لدلالة البشر وتعليم الناس كيف ينظرون، كيف يتأملون، ثم كيف يعيدون بناء معلوماتهم على أسس صحيحة. لاحظ كيف؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. على كل حال أنا تكلمت على هذه المسألة هناك يعني تكلمت عليها، وخصوصا هذه المسألة لأنها مهمة جدا، يعني فصلت فيها شوية. واضح إن شاء الله؟ إذن قال فالحواس جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة، خمس، بمعنى أن العقل حاكم بالضرورة بوجودها، وأما الحواس الباطنة التي تثبتها الفلاسفة فلا تتم دلائلها على الأصول الإسلامية. ذكرنا قبل قليل لماذا لا تتم يعني أصولها على أو دلائلها على الأصول الإسلامية، يعني لا تسلم مطلقا، بعض العلماء قد يسلمونها، لكن هذا التسليم غير مضطرد في جميع العلماء، فلا نقيم العقائد على شيء غير مضطرد، نقيم العقائد على ما هو مضطرد. الكل يسلم أن الحس الظاهر دليل، الكل يسلم أن العقل المحض دليل، الكل يسلم أن خبر التواتر والخبر الصادق، خبر الإحاد مثلا المؤيد بالقرائن مثلا دليل مثلا. فلنقم عقائدنا على ما هو مقطوع به، لا على ما هو مختلف فيه. صح ولا لا؟ هذه طريقة صحيحة ولا مش صحيحة يا شيخ؟ لك عندك اعتراض؟ صحيح، ما هو لازم يعني لازم نعمل هيك، وإلا كذلك أنا شوف من الأسئلة التي وجهت إلي في الفترة الماضية، واحد بيجي بيقول لي هل يجوز لنا أو يجب علينا أن نتبرأ ممن يشكك في مثلا سلامة عقيدة ابن عربي؟ شوف كيف بقول له، كيف ليش يجب علينا أن نتبرأ منه؟ لو قلت إنه واحد يشكك في مثلا عقيدة الإمام الشافعي، هذا بنتبرأ منه ومن أبوه، عرفت كيف؟ لكن واحد يقول لك أنا والله بتشكك في ابن عربي، ما هو ابن عربي نفسه محل خلاف بين العلماء، ابن عربي ليس محل إجماع، العلماء نفسهم حاروا في أمره، بعضهم حكم بولايته وبعضهم حكم بزندقته، اختلفوا في أمره، فكيف أنت تتولى وتتبرأ بناء على شخصية مختلف فيها؟ هي محل خلاف أصلا. هل أنت تجمع الأمة على شخص مختلف في أمره؟ لا، خلي ابن عربي على جنب، اجمع الأمة على أناس متفق على شأنهم في شأنهم، الإمام الغزالي، الرازي، مثلا الجويني، الباقلاني، الأشعري، هؤلاء متفق على عند أهل السنة، إحنا نتكلم لاحظ كيف، مش عند المجسمة، مجسم ولا واحد من هذول عاجبهم، صح ولا لا؟ فنحن ندعو أهل السنة إلى شخصيات ومعارف وعلوم متفق عليها، لا ندعوهم إلى ما هو مختلف فيه ثم نمتحن أهل السنة فيما هو مختلف، زي بنصير زي الخوارج، صح ولا لا؟ لما اعتقدوا أن فاعل الكبيرة فاسق مسكوا المسلمين كلهم صاروا يمرروهم، لاحظ، هل تقول إنه فاعل كبيرة كافر ولا فاسق؟ إذا قال كافر هذا مؤمن مشى، إذا لا مش كافر بل هو مؤمن فاسق، طن قطعوا راسه، هذا هبل، نوع من الهبل، صح ولا لا؟ إحنا نحن يعني أهل السنة، أو من ندعي أننا أهل السنة، من ننسب أنفسنا، من ينسب نفسه إلى أهل السنة، لا يجوز أن يجعل شخصية مختلفا فيها محل امتحان. شوف كيف، محل امتحان لصحة إيمان إنسان أو عدم إيمان إنسان، لا، أنت تجعل الشخصية، هذا إذا جاز لنا أن نجعل شخصية غير الرسول صلى الله عليه وسلم محل امتحان، واضح كيف المسألة؟ هذا لو تجعل شخصية متفقا عليها عند أهل السنة محل امتحان، اسأل واحد تقول له ما رأيك بالإمام أبي حنيفة؟ هذا محل اتفاق، إذا رأيته يقول والله في عقائده شيء، أنت وأبوك اللي في عقائدك شيء مش هو، وضحت كيف المسألة؟ لأنه ما في حدا قدح من أهل السنة أبوه، هو لوش دخل، صح؟ هو فلاحظ كيف المسألة؟ الإمام الشافعي إذا قدح في عقيدته هو اللي مقدوح في عقيدته مش الإمام الشافعي، لكن والله بقول لك واحد أنا والله حائر في ابن عربي مثلا، أنا بجيبها على سبيل المثال، وأنا أعرف أنه مثال حساس، يعني ممكن بعض الناس تصيبهم هيك حساسية، لكن الإنسان الصادق مع نفسه الواثق بدينه، لاحظ كيف المسألة، الصادق مع علومه ومعارفه لا يملك إلا أن يوافقني في هذا الكلام اللي بحكيه، نفس العلماء أهل السنة اختلفوا فيه، فمن شاء أن يحكم بولايته يحكم، ومن شاء أن يقول عنه والله أخطأ وانحرف عن أهل السنة يحكم، كل واحد منهم يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى، وضحت كيف المسألة؟ أنت لماذا حكمت على ابن عربي أنه خاتم الأولياء وقدوة البشر والكاشف عن علوم الدين من المتقدمين المتأخرين، والذي يتعلق برقابه جميع الناس من ممن بعده ومن من قبله، وأنت ترى بعينك وجود إشكالات في كتبه، ستسألون عن هذا الكلام يوم الدين، صح ولا لا؟ وأنت الذي حكمت عليه بأنه منحرفا عن أهل السنة، وضحت كيف الكلام؟ ألم ترى في كلامه ما يصرف هذا عن ظاهره؟ إن لم يكن هناك عنده قدرة على الجواب سيبوء بإثمه، لكن إذا قال والله يا رب أنا بذلت جهدي ورأيت أن هذا الكلام لم أجد دليلا على صرفه من عن ظاهره، وأنا دليلي كذا وكذا وكذا وكذا، ولذلك بقيت على هذا الكلام، كل واحد سيسأل، واضح كيف الكلام، سيسأل، لكن والله واحد محل إجماع خلاص خير وبركة، محل إجماع أنت بدك تشكك فيه يا شيخ عدنان؟ لا، ما ليش تشكك فيه؟ وضحت إيش الفكرة اللي بحكي فيها؟ فكرة بسيطة جدا لكنها في قوة، في قمة الفعالية والقوة، لا يجوز لنا أن نجمع الأمة، يعني أهل السنة على الأقل، خلينا ما نتكلمش عن الأمة حتى لا نتكلم فيما هو أكبر من قطاقتنا، نتكلم عن أهل السنة فقط. إذا أردنا أن ننهض أهل السنة، أن نحيي أهل السنة، لا يجوز أن نرفع أعلام ابن عربي ولا أعلام مين من أهل السنة مختلف فيه، مثلا مثلا الحلاج مثلا مثلا، أو أي إنسان من أهل السنة الذين اختلف فيهم، يعني بعضهم قال والله هذا فيه انحراف وهذا فيه كذا، اتركوهم كلهم هذول اتركوهم، نرفع أئمة أهل السنة المتفق عليهم. إذا أردنا أن نعيد نهضة وإحياء أهل السنة، لا يجوز لي أنا إن كنت أعتقد ببعض الآراء التي لم يعتمدها، لاحظ كيف المسألة ما هي كلها على نفس المنهجية، إذا كان هناك بعض الآراء التي لم يعتمدها، يعني لم يعتمدها جمهور أهل السنة ولكنها ظهر عندي بالدليل، لو فرضنا ذلك وهذا حاصل، لو فرضنا بالدليل إن هناك بعض المسائل التي أنا رجحت فيها خلاف ما رجحه جمهور أهل السنة، مش محل إجماعية، محل خلاف، لكن الجمهور يرجح خلافها، يعني يرجح مسألة وأنا رجحت خلاف ما قاله الجمهور، لا يجوز لي أنا أن أدعو أهل السنة إلى ما رجحته أنا، بل أدعوهم إلى ما يرجحه جمهور أهل السنة، ثم ألفت أنظار بعض الطلاب من يستطيع البحث وقل له والله أنا أميل إلى هذا، لكن لا يجوز أن أجعله علما أنادي بناء عليه. وضح ما هي نفس المنهجية اللي بنتكلم عليها في الأشخاص وفي الآراء. هل شوف هناك في الأشخاص لا أمنع أحدا من أن يتولى ابن عربي، لا أمنع أحدا من أن يحب ابن عربي، لكن لا تجعل ابن عربي محل امتحان، بينك وبين نفسك أنت حر، لكن لا تجعله مفهوم إيش معنى محل امتحان يا إخوان، لا تجعل الأمة تفترق من وراء ابن عربي، ما هي أصلا مفترقة فيه، لا تجعل الأمة ممتحنة في ابن عربي، لأنك راح تكسر هامة الأمة وقامتها، خصوصا إذا كنا نتكلم على من؟ على أهل السنة. وهذا الكلام الذي أنا أتكلم عليه الآن يا إخوان هو منهج معترف به ومقرر عند جميع مشايخ المسلمين المعتبرين عند أهل السنة، الذين هم متمسكون بقواعد أهل السنة، لن تجد منهم شيخا يلتزم بقواعد أهل السنة يخالف هذا الكلام، لا في اليمن ولا في مصر ولا في السعودية ولا في الشام ولا في الأردن ولا في تركيا ولا على أحد من المشايخ، كلهم يقولون إن قال والله أنا أعتقد ولاية ابن عربي لكن في علي إشكالات لكن أنا أؤولها. طب يا شيخنا إذا قيل له هناك في بعض العلماء أو بعض المشايخ يعترض على ابن عربي يقول هو أخطأ، هذا رأيه، شوف لا ما بيكفره، هذا رأيه، ولكن أنا أميل إلى عدم تكفيره، أميل إلى حملها على محمل سليم، هذا منهج أيضا لا أستطيع أن أعترض عليه أنا. واضح كيف الكلام يا إخوان؟ هذا المنهج هو المنهج الصحيح، وهذا هو المنهج المعقول، وهذا هو المنهج الذي لا يؤدي إلى تفرقة الأمة أصلا. المنهج الآخر الذي ينادي يرفع ألوية ابن عربي مثلا ويقول كل من يشك في هذا الرجل فهو ليس من أهل السنة، هذا هو المنهج الذي يشق صفوف أهل السنة، مش العكس. المنهج اللي إحنا بنحكي فيه والذي عليه جماهير المشايخ، مشايخ في اليمن إيش بيقولوا؟ مش هذا اللي بيقولوه؟ مشايخ مصر، مشايخ، أنا الحمد لله تكلمت مع كثير من المشايخ من مختلف البلدان، كلهم يمشون على هذا النهج، ولذلك يقولون يحذرون طلاب العلم من أنهم يمشوا وراء ما يفهمونه من كتب ابن عربي، ما تقرأوا ما كذا، إلا إذا بلغ واحد درجة راسخة في العلم، وقتها بيقدر يعرف ما هو الحق وما هو غير الحق منه، وقتها يقرأ اللي بده إياه. لكن أنك تجعل كتب ابن عربي معيار ومرجع ومحل تدريس، والله هذا فيه إشكال كبير، فيه إشكال كبير. ما قدامك كتب الغزالي والرازي والجويني يا سيدي، وكتب كثير من العلماء التي ليس فيها إشكالات، لماذا لا تنشر؟ ليش قاعد بتنشر فصوص الحكم وبسر إيش اللي هي أصلا ابن عربي نفسه لو أعيد إحياء ولا اختلف فيها؟ يمكن إشكالات، إشكالات عميقة جدا، إشكالات خطيرة جدا فيها. أتباع ابن عربي نفسه، مدرسة ابن عربي نفسها مختلفة في تفسير كلماته في بعض المواضع، القونوي يقول مسألة والجندي يقول شيء والفلان يقول شيء وهكذا. فليش انت قاعد تمتحن الأمة بواحد أصلا هو محل امتحان؟ واضح كده؟ هو نفسه محل امتحان، مش هو ممتحن فيه به، هو نفسه محل نظر. انت بدك تمتحن الأمة بما هو محل إشكال؟ أصلا هو محل إشكال، لا يصح يا إخوان، صح ولا لا؟ إذا قلت أنا، إذا كان هذا الكلام يا إخواني ترون فيه مغالطات وفيه إشكالات وفيه خربطات، احكوني احكولي حقيقة، احكولي احكولي والله لا يا شيخ سعيد، لا ثبت بالإجماع أن ابن عربي ولي، واحد يحكي لي فيها إجماع؟ مستحيل، ما في إجماع. أنا كل اللي بحكي إنه اللي بده يعتقد بولايته يعتقد، لكن خليها بينه وبين حاله، ما يقعد دعوة للأمة وتحدي للناس إنه اللي الذي يشكك في هذا الرجل يسيدي أنا بدي أشكك فيه. أحلى أحلى كلمة قبل أيام، شوف هذا الكلام، شوف سبحان الله، أيضا مما أثير خلال الفترة هذه السابقة، ما بعرف كيف المسائل في لحظة تثار وفي لحظة بتروح. نفس الكلام قاله لي، قال لي والله يا شيخ سعيد في واحد من المشايخ الأفاضل يقول من شك يعني أو من خالف أو طعن، هيك بسموهم دائما، بتقولوا من طعن كأنه ماسك سكينه وبطعن، عرفت كيف؟ مش هيك، من خالف المفروض تكون تقول أنت من خالف مش من طعن. طعن يعني أنا بتقتله، شو بيني وبينه لما أقتله أنا؟ من طعن واحد يطعن في فلان، يطعن يعني يعرف أنه ليس كذلك وهو يقول، هاي معنى الطعن، هذا هو معنى الطعن. لكن إذا أنا بخالف فقل إن فلانا يخالف، فلان يخالف فلان، لكنهم يستعملون كلمة من طعن، لأنه كلمة طعن تشتمل على معنى إيحائي في داخلها، إنه أنا بعرف إنه فلان محق ولكن أنا بدي أطعن فيه. شفت كيف؟ موضوع شخصي صار، أو إنه أنا في بيني وبينه مشكلة. من طعن في ابن عربي ما قولك في يا مولانا؟ بيقول أخاف عليه سوء الخاتمة، أخاف عليه سوء الخاتمة. نقل هذا عن بعض المشايخ، قلت له والله هذا كلام باطل غير صحيح أبدا. أولا التعبير غلط، من طعن هذا لا يقال فيه إنه من طعن، من خالف، من خالف. لاحظ كيف المسألة؟ لأن كلام ابن عربي ليس محل اتفاق وليس واضحا عند الجميع، حتى أتباعه في محل إشكال كثير جدا في وضوح المسائل، فلا يقال من خالفه إنه طعن، الطعن لا يأتي إلا بعد الوضوح والاتضاح، صح ولا لا؟ البيان والجلاء بيجي طعن، أما هو المسألة غير واضحة، كيف تقول من طعن؟ فقل من خالف. ثانيا، من قال لك إن من خالف ابن عربي فإنه يخالفه لأنه ولي؟ هل أنت تخالف ابن عربي لأنه ولي؟ أنا أخالف ابن عربي وأنا أعرف أنه ولي؟ يعني هل أخالف ابن عربي من جهة ولايته؟ هل أنا أرى ابن عربي، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا، يصلي وأنا أخالفه لأجل صلاته؟ شوف كيف المسألة صارت، أم أني أراه مصليا ذاكرا لله متعبدا لكنه يقول ببعض العقائد التي لا يعني لا أرى أنها صحيحة، فأنا أخالفه من أي جهة؟ أخالفه من جهة ما هو متول لله وعابد لله فيها، أم أخالفه من الجهة التي أرى أنه أخطأ فيها وانحرف؟ من أي جهة من الجهات أخالفه فيها؟ إذا خالفته من الجهة الأولى ففعلا أنا يخاف على على خاتمتي سوء الخاتمة، لأني في هذه الحالة أكون طاعنا فعلا في الإسلام فيما هو حق، أكون طاعنا فيما هو حق. لكن إذا خالفته من الجهة الأخرى التي أقول إنها مخالفة لأهل الحق، كيف يخاف سوء، كيف يقال يخاف عليه سوء الخاتمة؟ لا بالعكس، الذي لا يخالفه من الجهة التي هو مخالف فيها لأهل الحق هو الذي يخاف عليه سوء الخاتمة، وإلا لو وافقه فيما هو مخالف فيه لأهل الحق فهو طاعن بأهل الحق. وضحت كيف المسألة صارت؟ شوف الإشكاليات إذا حللت بنفس بسيط، يعني بهدوء، بعقلانية، خلينا نفكر بعقل، مش حنحكي العقل في حجية، فكرنا بعقل وحللناها طلعت المسألة مش معقد كثير. من أي جهة أنت بتخالف ابن عربي؟ فيما أنت رأيته محقا فيه أم فيما رأيته مبطلا فيه؟ لا أنا فيما هو محق فيه والله ببوس رأسه، وهي كثير من أذكاره، يعني الحمد لله الشباب يذكرون فيها، و حتى في بعض المواضع أنا بستشهد فيها في كتبي، يعني في العقيدة الطحوية في بعض المواضع قال ابن عربي، لأني رأيته يعبر عن هذا المعنى بأحلى كلام، في المقامات والأحوال وغير ذلك أبدا. لكن في المسائل العقائد بقول هذا باطل وهذا خطأ وهذا كذا وهذا كذا، في جهة والله أقول هذا صح وهذا جهة، إذا خالفته فيما أعتقد أنه محق فيه فعلا وقتها في إشكال فيه. هكذا يجب أن تطرح المسألة يا إخوان. أنا ما بقول لكم هذا الكلام والله يشهد، مش دفاعا عن نفسي، لست يعني عدم مؤاخذة بحاجة لدفاع عن نفسي أنا، لكن هذا منهج، منهج أنتم ستكونون في المستقبل من المشايخ، من المشايخ. إيش يعني مشايخ؟ مش كبار في السن، كلنا رايحين نصير كبار في السن، مشايخ يعني تقعدوا وتتربعوا والناس يسمع منكم وترشدونهم وتسألون في الدنيا كما ستسألون في الآخرة. واضح كيف الكلام؟ أنتم مسؤولون عن نشر المنهج، المذهب الحق بأحكامه وبمنهجه. ما تصيروا تحكوا عشان بتحبوا شيخ أو كذا، لا والله ابن عربي متفق على ولايته، لا، أو أنه لا يوجد شيء في كلام ابن عربي خطأ، برضو لا، مش صحيح هذا الكلام. لأنه نفس الطالب هذا اللي سيسمع منك هذا الكلام، ما هو في له عين وبتفتش، سيرى الإمام السعد اعترض على ابن عربي، علاء الدين البخاري اعترض على ابن عربي، علاء الدولة السمناني اعترض على ابن عربي، كثير من المتقدمين والمتأخرين اعترضوا على ابن عربي. طب وين وأين يذهب كلامك بعد ذلك؟ كيف تبقى ثقته فيك بعد ذلك؟ لا، قل له بعض المشايخ نزهوه عن هذا الكلام واعتبروه مدسوسا عليه أو أولوه ولم يحملوه على ظاهره، وبعض المشايخ والله لم يجدوا دليلا للتأويل ولم يجدوا برهانا على الدس فخالفوه. هذا هو الكلام الصحيح. وأنا ممكن تقول والله أنا أميل إلى تأويل كلامه، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، أميل إلى أنه مدسوس لأني أحسن الظن بابن عربي، لا إشكال في ذلك أبدا، أنا أحسن الظن بابن عربي وأميل إلى أنه يستحيل أن يقول هذا القول، لك ذلك، ما في عندي مشكلة. لكن أبدا لا تقل إن كلامه صحيح أبدا. هذه المنهجية الخطأ، هذا ممكن وهذا ممكن، هذا محتمل الموقف الأول اللي هو التأويل ودعوة الدس ممكن محتمل، وهذا أيضا إنه والله قاله وخالف أهل السنة في بعض المسائل برضو محتمل، لا إشكال فيه يعني. لكن إنك تقول ما يظهر منه كله موافق لأهل السنة، والله هذا غير محتمل، مش ممكن، ولم يقل به أحد من العلماء أصلا، حتى ابن عربي لا يقول به. وضحت كيف المسألة؟ حتى ابن عربي هنا دائما يقول خلافا للأشعرية، خلافا لكذا، بالنص يقول، بالنص، ولا هذا في رموز أيضا بها تأويلات، أشعرية يعني أشعرية، خلافا خلافا contradiction ما فيها ترميز ولا تأويل ولا سطح ولا كذا، ما في حالة سكر ولا فناء أبدا، ويعرف عن مين بتكلم وبيحكي أنا بخالفكم يا جماعة الخير، على رأسي كثير غيرك خالفنا، ما في عندنا مشكلة. شوف كيف المسألة، هيك البحبوحة لازم تكون، صح ولا لا؟ لكن طرح الدليل، أنت على ماذا تعتمد؟ يقول أنا قلت هذا كشفا، يا سيدي الكشف غير معتمد عندنا إلا في من ثبتت عصمته، وأنت لم تثبت عصمتك، في دليل آخر عندك؟ لا، إذن كلامك مردود. شفت كيف المسألة؟ كشفك أنت تحتج به، لكن أنا لا أحتج بكشفك، كشفك خاص فيك. حتى في الشريعة لا تحتج بالكشف على ما يبطل أدلة الأدلة الظاهرة، وتحط لا لنفسك ولا لغيرك أبدا. هذه المنهجية يا إخوان، صدقوني صدقوني، والله لا أقولها دفاعا عن شخصي، والله يشهد على ما أقول، والله لأني حريص جدا على هذه المنهجية التي أعتقد أنها من مميزات أهل السنة والجماعة. لا تضيعوها أيها الإخوة الأفاضل، لا تضيعوا هذا المنهج أبدا، لا من أجل محبة فلان ولا من أجل كراهية فلان، مش لأن بنكره ابن تيمية نصير نجرم فيه عن جنب طرف، لا مش هيك المسألة، ونصير نحكي والله يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، يكره كذا، في حدا في الدنيا يكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عيب، مش منيح هذا الكلام، ما بصير هذا يعني فعلا، ما يعني لا يصح انك تيجي تحكي. لكن قل ان بعض كلامه لا يليق انه يطلق في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه يوهم ما يناقض المحبة، لكنك تقول هذا يبطن في نفسه كذا كذا، ما شو دخلك في نفسه، شو دخلك بكذا، وضحت كيف المسألة؟ لا يوجد مسلم يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يوجد مسلم. من كره الرسول فهو كافر، كافر، هذا ليس مسلما. وضحت ولا لا؟ محبة الرسول ركن من أركان الإيمان يا إخوان. مثلا أنا بذكر هذا على سبيل المثال، لا تدفعنا كراهة إنسان إلى التعدي عليه، ولا محبة فلان إلى التطنيش والتغافل عن سوءاته. وضحت كيف؟ هذه هي المنهجية التي فعلا أنا أحثكم عليها، أدعوكم للالتزام بها. ولذلك يا إخوان قلت لكم أنا سابقا، يمكن بعضكم أتعجب، أنتم تعرفون كم أنا أحب يعني الإمام التفتزاني، وكل واحد وضع حاشي عليه بحطه على رأسي، كل واحد كتب، كل واحد بدرس هذا الكتاب بروح ببوس إيده. وضحت كيف المسألة؟ ومع ذلك قلت لكم قبل دروس إنه في بعض المحشين الأكابر كالسيليكوتي والعصام أخطأوا فيما كتبوه. أنتوا وقتها استغربتوا، العصام يخطئ وشنعت عليه صح؟ مش حكيت لكم أقمنا درسين ولا ثلاث في بيان خطئه ووقفنا عنده لأنه رجل كبير لا يجوز أن نطنشه. واحد زي العصام حكى كلمة نحن نخالفه فيها، نرى أنه غير مصح غير محق فيها، لازم نوقف بدال الدرس درسين وثلاث، مش على الماشي نحكيها لأنه مقامه كبير. ولاحظ كيف المسألة؟ فلا يدفعكم حب إنسان إلى التهاون عن الحق والاستغفال عنه أبدا، ولا كراهية فلان حتى تشنع، حتى مع الملحدين يا إخوان، حتى الملحدين الذين هم منكرون للنبوة منكرون للألوهية اتبعوا معهم السبيل إيش؟ القويم الصحيح، العدل، المنهج العدل، مش لأنه ملحد تصير تلفق عليه تهم، مش هيك المسألة. وضحت كيف المسألة؟ العدل في كل شيء هو الحق. إن شاء الله ما أكون بس يعني قلت هذا الكلام إنه مش على سبيل الثرثرة ولا محبة الكلام الزائد، لا والله، ولكن لأنها مسألة مهمة جدا من المسائل المنهجية التي أعتبرها منهجية، وهذه الأمثلة التي ضربتها كأمثلة فقط، لا أريد يعني لم أريد الوقوف عندها، لكن ما أمثلة، وبعرف إنه أمثلة يعني بترفع حرارة الإنسان هو يسمعها صح، لكن لابد إن نضرب هذه الأمثلة، لابد إن تكون معيار لنا كيف نقف عند هذه المسائل، هل نلتزم الحق ولا نلتزم الحق، بس هذا كل ما أريده. واضح يا إخوان؟ يعني أرجو أن تربوا أنفسكم على هذا المنهج. العلم لابد له من حمل شخصية قوية لتحمله، مش سهل العلم يا إخوان، والله ليس سهلا أن تقف موقفا. شوف مسألة معينة إنك تقولها في لحظة معينة، مسألة علمية يمكن في الدروس نحكي الله يصح أن يرى، مسألة عادية سهلة جدا صح ولا لا؟ يمكن أن نقول الله سبحانه وتعالى قد ورد الرسول أوردت أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤية الله جل شأنه. شوف قديش المسألة هذه عند أهل السنة سهلة وبدهية وواضحة، لكن ثقوا تماما في بعض المواضع في بعض الأحوال ستكون محل امتحان لما يجي واحد من كبراء القوم يحكي لا يوجد حديث صحيح في رؤية الله سبحانه وتعالى ومدعوم من الأمراء، ويصير يهدد المشايخ اللي بيحكي غير هيك فرجيه، إمام مسجد بيعزله عن الإمامة، مسكين واحد سوري جاي من سوريا بطرده برا البلد. لاحظ كيف مسألة زي هيك واضحة عند أهل السنة بتصير معيار. أنت هل تستطيع أن تعلن وقت ذاك عن ما يمليه عليه علمك؟ تقول له لا، كلامك باطل ورؤية الله حق وقد وردت بها أحاديث صحيحة وكلامك هو الغلط. تقدر تقوم هذا الكلام العلمي مش كلام سياسي على فكرة صح؟ هل تستطيع أن تقوم هذا المقام؟ ولا راح تحكي لا والله بدناش نعمل نرد عليه حتى ما نعملش فتنة. فتنة إيش؟ فتنة إيش؟ فتنة عشان واحد مهوي بتكلم؟ فتنة إيش؟ الفتنة في سكوتك، الفتنة في سكوتك عن هذا الكلام، ما هي مسألة علمية لا إلها علاقة بابن عربي ولا غير ابن عربي أبدا. لكن العلم ثقوا تماما كل واحد منكم سيتعرض لامتحان، امتحانات في حياته العلمية. بالعلم أنت تزعم يا شيخ عيسى أنك تطلب العلم لأجل الله، ستمتحن في العلم، في العلم ستمتحن. شفت كيف؟ واحد يزعم أنه يتاجر من أجل الله، في التجارة سيمتحن. وضحت كيف يا إخوان المسألة؟ ثقوا تماما بهذا، ثقوا تماما بهذا. لذلك العلم له قواعد وقوانين يجب أنك تلتزم بها، بده أخلاق، يحتاج إلى أخلاق. طالب العلم بده أخلاق، والعالم بده أخلاق، وفي الحياة العامة بدها أخلاق أيضا. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. أنا ضيعت الوقت لكن نكمل إحنا. لي أنا بأي مسألة؟ والله أنا كتبت مرة محاضرة أو محاضرتين، عملت محاضرة أو محاضرتين في طلب العلم والمنهجية، شغل يعني فيها شيء من ذلك، لكن العلماء كتبهم كثيرة في هذا الباب. إن شاء الله بجيب لكم إياها يعني المرة القادمة. محاضرتين لخصت فيها تلخيص يعني أشياء يعني ذكرها العلماء واحد في هذه المسائل وفي غيرها، لكن كتب العلماء في هذا يعني كثيرة كثيرة، كتب طلب العلم وآداب طلب العلم وكذا كثيرة جدا، ولا بد أن تقرأوا منها شيئا. يعني كتاب لابن جماعة، في كتاب ل يعني يكفي أن تقرأوا ما ذكره صاحب كشاف الفنون التهانوي في أول في أوائل كتابه في آداب طلب العلم، بكفي ما كتبه مثلا الإمام النووي في المجموع آداب طلب العلم، شايف آداب العالم والمتعلم، الإمام الغزالي في الإحياء عن آداب طلب العلم، آداب العالم والمتعلم، كثير العلماء كتبوا كثيرا في هذا الباب. وهذه مسائل مشهورة على فكرة، يعني لا تحتاج حتى لكتب أنك تقرأها، يعني مجرد مسائل، لكن الغفلة عنها هي الغريبة، الغفلة عنها هي الغريبة. نعم. دلائل وجودها ولا دلائل ما يتحصل من العلم؟ الثنتين، دلائل وجودها لا تتم، ودلائل آثارها بالضبط. كما قلنا بنفس الطريقة الحواس الظاهرة لا شك فيها، لا شك في وجودها ولا شك في آثارها، كذلك لا تتم دلائلها، لا يتم وجودها ولا يتم إيش ترتب آثارها. إذن قال وأما الحواس الباطنة التي تثبتها الفلاسفة فلا تتم دلائلها على الأصول الإسلامية. أول هذه الحواس السمع، وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ. الصماخ اللي هو هذا الصوان الأذن، الصماخ اللي هو جوا صح؟ هذا الفراغ، القناة اللي فيها الهواء، مقعر الصماخ، يدرك بها الأصوات في العصب المفروش في مقعر الصماخ، يعني في آخر الصماخ، هيك لازم نفهم، اللي هي الطبل الأذن الداخلية بسموها، تمام؟ في مقعر الصماخ يدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف، بطريق وصول الهواء، الهواء نفسه متكيف بكيفية الصوت، يعني أنا الآن أنطق بصوت، يعني يخرج صوت مني، الهواء يتكيف بكيفية الصوت، والصوت يتكيف بكيفية إيش؟ الأوتار الصوتية، صح؟ أوتار صوتية تكيف الهواء المنبعث من صدري النفس هذا، فالهواء يتكيف، تنتقل هذه الكيفيات فترتطم في أذنك، وأذنك هذا الصماخ فيها هواء فيتكيف بهذا الكيفية، بعدين بضرب على الأذن الداخلية المطرقة والستندان والكذا، ونجيب لكم صور هنا على أساس تتفرجوا عليهم، فبتكيف أيضا بكيفيتها، بعدين ينتقل إلى أمواج كهرومغناطيسية كلها تكون تنتقل من أمواج صوتية، تمام، إلى حركة اللي هي حركة المطرقة والطبلة، حركة هذه حركة عادية، يعني خلينا نسميها حركات صوتية أو أمواج صوتية، حركات ميكانيكية عادية، بعدين أمواج كهرومغناطيسية داخل الأذن العصب الأعصاب المنبثة بعد ذلك التي تنقل للدماغ، ما في حركة، حركة ميكانيكية، يعني في أمواج كهرومغناطيسية. وضحت كيف؟ كل هذه الصور تنقل كيفية واحدة، تدل على كيفية واحدة هي الصوت المنبعث من وين؟ من الفم. أنا كتبت زمان كتاب اللي هو اسمه بحوث في علم الكلام، شفتوها هنا. أنا برضو شرحت هذه المسألة بطريقة يعني بحيث أنه الواحد يميز بين الصوت المنبعث من الفم وبين الأذن وبين الدماغ، كل واحد له صورة، لكن كل هذه الصور تدل على مدلول واحد، كل هذه الصور تدل على مدلول واحد، ما في مطابقة، في دلالة، في هناك نوع من الدلالة، وفي هناك صورة من الكلام يعني معاني مختزنة في الدماغ أو في النفس تعبر عنها بالكلام. لا يوجد مطابقة تامة بين صورة الكلام الخارج من فمك وبين إيش؟ المعاني المختزنة في النفس. لا يوجد مطابقة تامة، في دلالة، يوجد دلالة، هذا الكلام يدل على ما في الصدر، لاحظ كيف؟ وهكذا دلالات تدل، واضح إن شاء الله؟ حتى الإنسان يا إخوان الذي لا يعرف اللغات، لو فرضنا إنسان لا يعرف أي لغة، ألا يوجد هناك في نفسه معاني يتكلم بها يديرها في نفسه؟ معقول تتصوروا إنسان لا يوجد في نفسه معاني يتكلم بها؟ يوجد، هذا هو الكلام النفسي، كلام النفسي. ما يعني لا أعرف أنا لماذا الناس ينكرونه ويقولون هذا الكلام النفسي محال وكذا، مع أنه من أبدأ البدهيات. أنا صدقوني يعني في أكثر الأحيان بغيب ذهني عن اللغة العربية، بصير أتكلم في المعاني، صح ولا لا؟ بالمعاني أبدا، من دون ملاحظة ألفاظ لغوية. لو قلت لي عبر عما تفكر عنه لاستلزم مني هذا الأمر فترة حتى أستحضر الألفاظ ثم أعبر عنه. لو كنت أفكر بنفس الألفاظ لفورا حكيت لك إيش اللي بعبر عنه. أي واحد هذا تجربة جربها من نفسك الآن، لو حكيت لك شيخ عدنان بإيش بتفكر، لو كنت تفكر بنفس الألفاظ، يعني نفس الألفاظ كما يدعي بعض الفلاسفة الغربيين المغفلين اللي بيقولوا إنه الفكر هو نفس الكلام نفس الألفاظ، لو كان نفس الكلام كان فورا بتحكي لي إياه، لكن أنت بتحكي لي لا أنا قصدي كذا كذا، لا هو مش هذا المعنى اللي أنا بدي إياه، لأنك أنت قاعد بتختار أقرب لفظ يدل على المعنى، المعنى في ذهنك حاصل، لكن تحتاج إلى أقرب لفظ، أوضح لفظ يدل على إيش؟ على هذا المعنى. من هنا البلاغة، هذه هي البلاغة، البلاغة أن تختار أقرب وأوضح وأدل لفظ يعبر عن المعنى بحيث يفيد إيش؟ السامع. هذه هي البلاغة، وضحت كيف؟ أن تبلغ ما هو في نفسك من المعاني إلى المستمع، هذه البلاغة، صح ولا لا؟ ومن هنا التفاوت، لكن التفاوت لا يكون في المعاني. هل الشيخ محمد هسه بفكر بإيش؟ هسه ثاني وهو يحكي لي. لكن هي واضحة عنده من دون كلمات، من دون أشكال حروف على فكرة، صح ولا لا؟ واضحة عنده بالمعاني، يحتاج إلى التعبير عنها عندما يدل عليها. معاني تكون بس باللغة، لا هي مدلولات اللغة، مدلولات اللغة، لكن الإنسان لغلبة لضعف أو لضعف قوة يعني استحضاره لأكثر من معنى يستعين. شوف كيف هنا بتصير استعانة في استحضار الاستحضار المعاني بالألفاظ، لأنه قدرة الإنسان على تخيل الألفاظ يعني أقرب، لأنه الألفاظ أقرب إلى الحس من المعنى، فيستعين الإنسان في أكثر أحواله في استحضار المعاني إلى الألفاظ، لذلك هو يتوهم نفسه أنه دائما يفكر في الألفاظ، لكنه في الحقيقة يفكر في المعنى. ولذلك الإنسان العالم يعني اللي مش العالم فقط، العالم في كل شيء بيفكر بالمعنى، ببطل يستحضر أي لفظ. يعني حاولوا أي مسألة من المسائل التي أنتم بارعون بها، كل واحد عنده علم على الأقل بمسألة واحدة، إذا ما فيش عنده علم ولا بمسألة مش إنسان هذا، صح ولا لا؟ المسألة التي أنت بارع فيها بأي لغة بتتصرف فيها؟ ولا بلغة، أنت تفكر فيها بمعناها على فكرة من دون أي لغة. وضحت كيف المسألة؟ جربوها من أنفسكم، أوضح مسألة عندك ستجد أنك تفكر فيها من دون لغة حقيقة. هذه التجارب أي واحد يجربها سيجد ذلك. ولذلك في اللسانيات الحديثة بيقولوا إنه هناك لغة عامة بين البشر، لغة عامة قبل اللغات اللي هي ظاهرة، اللغة العربية والإنجليزية والكردية والألبانية وغير ذلك. قبل هذه اللغات في لغة هي هذه اللغة المعاني نفسها. لو أنا قدر لي أني أفهم نفسيتك من دون لغة بفهمها، شفت كيف؟ والله أعلم. فأنا يعني أحيانا فعلا أستغرب كيف يعني يقولون أن هناك فيش كلام نفسي، وهو من أبده البدهيات. الطفل قبل أن يتعلم اللغة بيكون فيش عنده كلام؟ مين عنده أولاد منكم؟ مين الأولاد إخوان صغار؟ الطفل قبل سنة قبل ما يتعلم الكلام بتصدقوا إنه بيحكيش مع حاله قبل ما يتعلم اللغة؟ أنتوا الأولاد عندكم في التركية متى بتعلموا اللغة؟ خمسة؟ مش معقول. سنتين. سنة ونص. إحنا عندنا في بعض الأولاد على سنة صيروا يحكوا. شايف؟ صح؟ فقبل ما يتعلم اللغة الولد هذا ما بيحكي، بيكون يحكي بالإشارات وبالعياط وكذا، بيكون يحكي عنده معاني لكن مش قادر يعبر بها، يعبر عنها. فمرة بيستعين بالبكاء، مرة بيستعين باليد كذا بيحكي، هذه اللغة اللي. فلما يتعلم الألفاظ بيصير يكررها، بيعرف إنه هذه هي الطريقة أريح من استراخ والعياط، ببطل يعيط. شفت كيف؟ وضحت؟ فهو بيكون عنده لغة، كلام نفساني عنده. ولا مش معي؟ أنت مش مقتنع؟ لا يعني شغلي واضحة، شغلي واضحة تماما. إذن قال بكيفية الصوت إلى الصماخ، بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك في النفس عند ذلك، واضح. قال والبصر، وهو قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين. شوف والله أنا لأجل هذا النص جبت لكم هذا الكتاب على فكرة، لأنه زمان كان في بعض الإخوة، أنا هذا الكتاب الحمد لله بدرسه من سنة تقريبا 89 النسفية، أول واحد شرحت له يا شيخ بلال. طبعا الواحد كل ما شرحه أكثر وكل ما قرأه أكثر بصير متمكن فيه أكثر، لكن هذيك أول مرة حفظ المتن كاملا وسمعه وبعدين شرحت له إياه. سمع لي إياه المتن كاملا على جلسة واحدة، شايف؟ وكذلك في السلم المنورة ما شرحت له إياه إلا لما سمعه كاملا على قاعدة واحدة ولا خطأ أبدا، وهو صغير، شايف؟ أنا هيك كنت زمان، ما بشرح إلا لما المتن كامل يتسمع ولا خطأ، إذا خطأ روح مع السلامة. هذا النص شوف قديش كم سطرا هو بيقول والبصر، وهو قوة مودعة في العصبتين المجوفتين، في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في الدماغ ثم تفترقان فتتأديان إلى العينين. طيب، يدرك بها الأضواء والألوان والأشكال والمقادير والحركات والحسن والقبح وغير ذلك مما يخلق الله تعالى إدراكها في النفس عند استعمال العبد تلك القوة. هذا يعني السطر الأول، وهو قوة مودعة في العصبين أو في العصبتين عندكم المجوفتين اللتين تتلاقيان في الدماغ ثم تفترقان، يعني في تتلاقيان في الدماغ ثم تفترقان. الآن العلماء اختلفوا هنا في هذا النص، يعني وحسب الطب اللي عندهم زمان، إنه هل تتلاقيان يعني تشتبكان مع بعض، أم إنه تتلاقيان يعني بنطلقوا من العينين مثلا وهيك بتلاقوا بعدين بيرجعوا، أم إنهم بتلاقوا هيك بشكل يعني إكس تداخل على مذهبين، بعضهم بيقول هيك وبعضهم بيقول هيك، تمام؟ وبعضهم بيقول في عصب بخرج من العين للدماغ، من عين اليمنى للدماغ مباشرة، ومن العين اليسرى للدماغ مباشرة، وبعضهم بيقول لا، في العصب من العين اليمنى، من العين اليمنى بروح على الجهة اليسرى من الدماغ، ومن العين اليسرى بروح على العين الجهة اليمنى من الدماغ، وهنا بصير التلاقي أو التقاطع. وضحت كيف؟ كلام الإمام التفتزاني يحتمل المعنيين، يحتمل المذهبين. هو شو مش طبيب هو الإمام التفتزاني، هو سمع كذا وبده يشرح المسألة يمشيها. لكن شوف قديش يعني حتى الطب في ذلك الزمان كان في عندهم يعني مستوى جميل جدا وعالي جدا على فكرة من التشريح. طب هذا الكلام اللي بيحكوه الآن أكثر الناس ما بيعرفوش إنه في عصبين أصلا، بحسبوا هي العين هذه بس، بيعرفوش إنه في عصاب ولا تطلع من اليسار لليمين ولا في إنه تلاقي ولا شيء. هذا الكلام ما بيعرفوا عنه صح ولا لا، إلا اللي بدرس تشريح أو طب أو مثلا في المدارس بيعلموا هذه الأشياء. قال والشم، الآن إن شاء الله بس بفرجيكم صور العصبين هذول اللي بتشابكوا بالضبط، وبتعرفوا ليش العلماء اختلفوا على هاتين على هذين الاحتمالين بالضبط بالصورة. شايف؟ قال والشم وهي قوة مودعة في الزائدتين الناتئتين من مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي، تدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة، بطريق الهواء وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة. هي في الحقيقة إيش بصير؟ هو مش إنه ليس أنه الهواء يتكيف بكيفية ذي الرائحة، لا، كما قلنا سابقا أعتقد في أحدكم سأل ولا تكلمنا، في الحقيقة ذو الرائحة يعني العطر مثلا تنفصل منه أجزاء حاملة لهذه الكيفية وتنتشر في الهواء، فتصل رائحة ذي الرائحة اللي هو العطر إلى الأنف مثلا عن طريق انتقال أجزاء من هذه الرائحة. فالهواء بصير متكيف لتداخل الأجزاء العطرية فيه، مش زي ليس مثل تكيف الهواء بالصوت. تكيف الهواء بالصوت بصير اختلال للهواء و تخلخل يعني للهواء، لكن هنا ما بصير مسألة تخلخل، بصير تداخل انتقال أجزاء من الرائحة من العطر مثلا إلى الأنف. أما في الصوت، الصوت الهواء يتخلخل عن طريق القرع والقلع. عفواً استطلاعات قلنا الأعراض لا تنتهي، الأعراض لا ينتهي، هنا أجزاء الرائحة أجزاء تنتقل. لأنها ليست أعراض، ليست الأجزاء ليست أعراض، هي تحمل الأعراض. هي هذه الأجزاء هي كل جزء منها يحمل الرائحة اللي هي العرض، الرائحة هي العرض، هذه محمولة على أجزاء، هذه الأجزاء نفسها بما تحمله تنتقل. صعبة؟ مش صعبة. الصوت نفسه شوف الآن الهواء نفسه عرض أم جوهر؟ الهواء نفسه جوهر. الآن الكيفية التي يعني يتألف منها الهواء، التي يتكيف بها الهواء، الكيفية هذه يعني التداخل الانضغاط إيش الانضغاط والانبساط، هذه الكيفية هل هي عرض أم جوهر؟ عرض. الآن هذه الكيفية نفسها بتكون محمولة على الهواء نفسه، فبتنتقل من جزء لجزء من الهواء بس. هذا ممكن تشوفه انت هاي الصوت وصل هون صح ولا لا؟ ايش اللي انتقل؟ هو تخلخل الطاولة بس، مزبوط. هاي الصوت وصل هون، حط دينك هم بتسمعه الصوت هذا اهتزت الحائط، هو اصباعي بيهتز اصلا قاعد. هذه هي ما في انتقال زي في الاصوات. نعم في الاصوات ما في انتقال، في انتقال إما للهواء المتكيف أو إنه الكيفية التنتين بحصل فيها، هذان الاحتمالان يحصلان في الأصوات، إما نفس الهواء ينتقل من محل وهو حامل لهذه الكيفية، أو إنه يؤثر في الهواء الذي بجانبه وينقل هذه الكيفية وهو بضل محله، كلاهما يحصل. يعني الآن الهواء اللي بيطلع من صدري هو ينتقل وهو حامل لهذه الكيفية، لكن مش نفس هذا الهواء هو اللي بيصل لأذن إيش اسمك أنا بضلني أنسى يوسف، ليس هو نفس هذا الهواء الذي خرج من صدري هو نفسه بالضبط يصل إلى أذن يوسف، لا مش هو. قد يكون جزء منه وصل، لكن أنا مش نفسي لهالدرجة قوي إنه يوصل عندك، صح ولا لا؟ هو هواء آخر يتكيف بكيفية الهواء الذي خرج مني، ثم هذه الكيفية انتقلت. شفت كيف؟ إذن الهواء أو الصوت قد ينتقل عن طريق الحمل أو عن طريق التأثير. تمام؟ واضح هذا المسائل؟ لا ينتقل طبعا، ما هو اللي انتقل هو في الحقيقة إيش؟ الهواء نفسه، الهواء نفسه. التأثر هناك يعني هو تحدث كيفية جديدة، مش إنه نفس الكيفية. الهواء اللي موجود هنا مش إنه كيفية، ليس معنى ذلك إنه العرض اللي هو الصوت المحمول به ينفصل عنه ويروح، لا، بضل هذا، يبقى هذا الصوت، يبقى هذا الهواء حاملا لهذه الكيفية، وتحدث في يعني الأهوية الأخرى يعني جديد. جديدة طبعا، في هذا التأثير بصير بالضبط. كيف الصوت هنا بصير انتقال في الكيفية، مش انتقال بمعنى انه هذا الصوت بنتقل هون وبطل هون، كل الطاولة بتضلها تهتز. شوفت كيف تحدث في كل مواضعها؟ لو في عنا حديدة او خيط نايلون، كل الخيط بيهتز، شايف؟ مش انه الجزء اللي هون بيهتزش وهون بيهتز، كل الخيط بيهتز بنفس الكيفية. الماء لما تضرب الماء، الامواج كلها ايه؟ الماء كله يهتز، صح؟ وهكذا الهواء بنفس الطريقة. وقد يحدث انتقال للكيفية عن طريق نفس انتقال الحامل لها، ما في إشكال في هذا أيضا، لكن الكيفية نفسها من دون حامل ما بتنتقل، كيف تنتقل مسكينة؟ واضح إن شاء الله؟ إذن إيش مثال الأعراض لا تنتقل؟ أنه مثال الأعراض الذي لا ينتقل، كل الأعراض لا تنتقل، انتقالها يكون بدون أن يقيم. أيوة، الأعراض لا تنتقل يعني وحدها، إنه العرض نفسه بيطلع من محله وبينتقل لحاله، ما بيقدر ينتقل. أما هو ينتقل إما بانتقال محله، أو ينتقل بمعنى إيش؟ مش انتقال حقيقي، انتقال مجازي، بأن يحدث مثله فيما هو بجانبه. هذا مش انتقال حقيقي، هذا حدوث مثل له. شفت كيف؟ أما العرض نفسه بالطريقة اللي أنت بتقترحها إنه بيطلع من الجسم وبينتقل، ما بزبط. عمرك شفت صوت لحاله ماشي من دون إشي يحمله؟ لا، ما في. أو ريحة لحالها؟ ما في. صورة، تصور صورتك أنت تنفك منك وبتمشي لحالها صورتك، وضل جسمك موجود، ما في، صح؟ ما في. هذه كلها هي معنى الانتقال العرض. هذا الانتقال بهذا المعنى مش صحيح، لابد أن يكون شيء جسم، مادة، شيء وجودي يحمله، موجود بغض النظر جسم ولا مش جسم. وضحت؟ لا يبقى زماني، كيف يصل إلي هذه الأمثال؟ ما هو بتضل يحدث أمثال له. لاحظ كيف؟ أمثال له، هذا على القول بأنه لا يبقى زمانين. وعلى اللي بيقول لي يبقى، خلص انفكت المشكلة، لكن اللي بيقول لا يبقى، يحدث أمثال له هيك. قال: والذوق، وهي قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان، مش على جرم، على جرم اللسان، يدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم للمطعوم ووصولها إلى العصب، العصب اللي في اللسان. واللسان في عصب للذوق وعصب لللمس، صح؟ اللمس اللي سيذكره، واللمس وهي قوة منبثة في جميع البدن، حتى اللسان في جميع البدن، تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند التماس والاتصال به. وبكل حاسة منها، يعني من هذه الحواس الخمس، أي الحواس الخمسة، عندكم الحواس الخمسة ولا الحواس الخمس؟ الخمس. عندكم في هو يعني في اللغة العربية على فكرة يجوز في هذه الحالة بالتاء، ويجوز من دون تاء. يعني اللي عنده من دون تاء بيكون على الأصل، اللي عنده بالتاء في بعض المذاهب جائزة. أنا عندي بالتاء لأنه هي أصلها حاسة، فتصير الخمس. لكن لما تقول الحواس الخمسة برضو جائز، ما في مشكلة في هذه الحالة. قال ويوقف لأنها صفة، ويوقف أي يطلع على ما وضعت هي أي تلك الحاسة له، يعني أن الله تعالى قد خلق كل من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة كالسمع، أو أشياء مخصوصة كالسمع للأصوات والذوق للمطعوم والشم للروائح، لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى. هذا على الأصل، هذا هو المخلوق أصلا. لكن السؤال، وأما أنه هل يجوز أو يمتنع ذلك، يعني أن يدرك مثلا يدرك بحاسة الذوق يدرك الصوت، هل يمتنع أو يجوز ذلك؟ بيقول وأما أنه هل يجوز أو يمتنع ذلك ففيه خلاف، والحق الجواز. يعني بعض العلماء قالوا لا يجوز، وبعضهم قال يجوز، والحق أنه يجوز، لما أن ذلك بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير للحواس، فلا يمتنع أن يخلق الله عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلا. يعني لو عرفنا أنه كل الأعصاب في الحقيقة، سواء عصب اللسان والعصب الداخلي للأذن أو العصب الداخلي لإيش؟ للعين، كل هالأعصاب إيش اللي بيمشي فيها؟ أمواج كهرومغناطيسية، صح ولا لا؟ كلها بتمشي فيها أمواج كهرومغناطيسية، فممكن كلها يخلق فيها ما يدرك بالحواس الأخرى. لكن بتضل المسألة إنه كيفية تفسيرها في الدماغ، برضو بنفس الطريقة، إذا كانت ترجع إلى مركز واحد في الدماغ فيفسرها، وإذا كانت مراكز أخرى نفس المركز يجري فيه ما يجري في الأول. واضح إن شاء الله؟ يعني المسألة ليست مستحيلة، اللي بيحكوه العلماء هنا ليس أمرا مستحيلا، يعني ممكن تصوره حتى بناء على العلوم المعاصرة. ولذلك يعني حتى بعض التجارب الطبية بيجوا بيخلعوا عين الواحد وبأثروا في العصب تبعه بأمواج كهرومغناطيسية، وبصير يشوف صور، أمواج كهرومغناطيسية، بصير أو يسمع أصوات أو كذا، العصب نفسه من دون العين، بيخلعوا العين بصيروا يأثروا لك في أصلا. إذا كان في هنا الآن في بعض العمليات الطبية اللي بتصير، لو عين واحد خرباني أو مقلوعة بيركبوا له عين صناعية قادرة على تحويل، يعني آلة، عبارة عن آلة تحول الأمواج من أمواج ضوئية إلى أمواج كهرومغناطيسية، عبارة عن إيش؟ محول، يعني بس يعني شيء كهربائي محول، بيحول من أمواج ضوئية إلى أمواج إيش؟ كهرومغناطيسية، وهذه بربطوها بسلك مع العصاب، فبصير يشوف صح رؤية بتصير، وفيها طبعا مرشحات وكذا، يعني بتكون رؤية، لكن رؤية مش زي الرؤية واضحة زي العين، بس بصير يشوف. وضحت كيف؟ الكاميرا نفسها إيش بتعمل؟ الكاميرا بتحول الأمواج من أمواج ضوئية إلى أمواج كهربائية، وإحنا بنصير نشوف، بنشوف إيش؟ الأمواج الكهربائية بنرجع بنحولها لصورة. تلفزيون كيف هو؟ أول إشي صورة عادية بتحول لكهربي، بعدين بتحول برجع بتحول من كهربي إلى صورة، هيك نفس الإشي. وضحت كيف؟ قال والحق الجواز لما أن ذلك بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير للحواس. يعني إذا كان اعتمدنا على أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فالمسألة لا تحتاج لكل هذا الكلام اللي كنت أقوله أنا أصلا. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء أي صورة في أي محل وانتهى الموضوع. لكن لو بدنا نحللها طبيا برضو ممكن تكون قريبة طبيا. فلا يمتنع أن يخلق الله تعالى عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلا. فإن قيل أليست الذائقة تدرك بها حلاوة الشيء وحرارته معا؟ الذائقة اللي هي اللسان، أليست؟ وأنتم قلتم قبل ذلك أنه وبكل حاسة منها يوقف على ما وضعت هي له، فكيف يدرك بها الحلاوة والحرارة؟ قلنا لا، بل الحلاوة تدرك بالذوق والحرارة تدرك والحرارة باللمس الموجود في الفم واللسان. هذا معناه أنه اللسان في أعصاب تحس وأعصاب تتذوق، صح؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيك العافية. نعم، مخصوص القرآن بالأفئدة لا، كثير من الآيات تدل على أن الفؤاد هو القلب، القلب، وهناك علاقة بين القلب والفهم مش فقط الدماغ. نعم. نعم الدماغ بالحس وبالتجربة له مدخلية في الفهم، لكن القلب له مدخلية في فهم بعض المعلومات. وفي بعض على فكرة يعني بعض الأطباء المعاصرين بيقولوا إنه هناك، يمكن مرة حكينا فيها هذا، قالوا إن هناك حول القلب في شبكة دقيقة جدا، شايف، أدق من الدماغ، تحدث بها إدراكات وتنقلها للدماغ. في أوروبا وفي كندا يعني هذا الكلام، مش مسلمين يعني. شبكة بسموها دماغ القلب أو شغلة زي هيك يعني، في لو تبحثوا على الإنترنت ستجدونها وتشوفوا صورها وإلى آخره. لكن الذي يبدو والله أعلم إنه القلب يدرك بعض الأمور، محل الإدراك لكن إدراك بعض الأمور. هو هذا الفؤاد العقل، لذلك إحنا ما فسرنا العقل بالدماغ، إحنا قلنا العقل هو صفة للنفس. أنا تكلمت عليه هذه المسألة والربط بين الدماغ وبين القلب زمان، يعني حوالي 20 سنة كتبت موضوع موجود على الإنترنت، هذا الموضوع كيف يربط بين العقل والدماغ. العقل المقصود بالعقل ليس هو الدماغ، الدماغ لا، العقل اللي هو الصفة الراسخة في النفس، أي النفس، في النفس، أيوة. أثرها أحيانا يظهر في الدماغ وأحيانا في القلب. أثر هذا التعقل أحيانا يظهر في الدماغ وأحيانا في القلب، لاحظ كيف؟ لذلك أنا قلت زمان، وهذا موجود مقال من زمان، من أكثر بحكي لك من حوالي 10 سنوات على الإنترنت، وأنا كاتبه قبل ذلك، إذا الإنسان خاف أين يظهر أثره؟ في قلبه، صح؟ دماغك ما بصير فيه إشي، مظبوط ولا لا؟ إذا واحد حب، أحب يعني، مش شرط يكون أحب فتاة، أحب أي حدا يعني، أين يظهر أثر هذا الحب؟ في القدم يمكن، لا في القلب، صح ولا لا؟ بصير قلبه ينبض، مظبوط ولا لا؟ وإذا المشاعر تظهر واضحة جدا أنها في القلب، أثرها في القلب، مش فقط من حيث الخفقان، يعني تشعر أنه قلبك بده يبطل يخفق أصلا، صح ولا لا؟ طب واحد يفكر مسألة رياضية وين بشعر فيها؟ في الدماغ. انت فكر حل رياضيات او ادرس علم كلام بشكل حقيقي، يعني راح تشوف راسك صار يوجعك مش قلبك، راسك بيتعب بسطل، يعني مش واحد بيحكي انا بسطلت بطلت، صح؟ راسك بيتعب لانه في شغل في الراس بصير في الدماغ، مسائل معينة تدرك محل ادراكها يكون في الدماغ، ومسائل معينة معلومات في القلب، والله اعلم. ولذلك ورد في القرآن لهم قلوب لا يعقلون بها، لا يعقلون بها، ليس المقصود والله أعلم إنه كل التعقلات تظهر في القلب، لا، بل بعض التعقلات التي من شأنها ترتب الإيمان وعدم الإيمان والاستجابة وعدم الاستجابة محلها في القلب. ولذلك أنا قلت برضو في نفس المقال إن القلب محل لمثل هذه النوع من الإدراكات، هذا النوع من الإدراكات، ثم الدماغ يبدأ عمله بعد حصول هذه الإدراكات. يعني إذا أنت لم ترد أن تتعلم لن تتعلم، إرادة التعلم والتوجه نحو التعلم أين يحصل؟ أثره في القلب، محله في القلب، وأثره وين بصير؟ الاشتغال الحقيقي بالعلم وين بصير؟ أثره في الدماغ، والله أعلم. فهناك علاقة بين القلب والدماغ، لذلك الإمام الشافعي قال محل العقل أين؟ والإمام أبو حنيفة قال أين محل القلب؟ محل العقل في الدماغ. شوف الإمامين ربطوا بين المبدأ والمنتهى، المبدأ والمنتهى، وكلاهما صادق من جهة. واضح كيف يا إخوان؟ والله أعلم. اللي بده يشوف الصورة، لأنه راح أخذه معي مش راح أخلي لكم إياها، تعالوا تعالوا شوفوا الصورة لأنها حلوة، يعني أنا بتوضح كلام. هذا صورة اللمس والذوق والشم، يعني هذا الجلد يعني ماشي الحال، وهذا اللسان في كل موضع منه. شوف هنا طرف اللسان بتتذوق الحلاوة، هنا بتتذوق الملوحة، هنا الحموضة، المرارة جوا، وفي هنا في حواس أيضا للشعور بالحرارة وغير، يعني نفس اللمس الموجودة في الجلد موجود هنا جزء منها أيضا، شايف في اللسان، عشان هيك اللسان فيه جزء منه يحس الحرارة والبرودة وجزء يتذوق، لكن الجلد ما بيتذوق. هذا الغدد اللي موجودة في اللسان مش موجودة في الجلد. طيب احنا بدنا نفرجيكم العين، هذا الأذن، هاي ايش اسمها؟ سماخ ومعرفة. وهذا الأذن الوسطى، هاي السماخ، شايف؟ وهذا الطبلة والمطرقة والسندان، وبعدين هنا بتصير ايش بعد هذا كله؟ بصير أعصاب كلها بتروح للدماغ، الأعصاب السمعية، التجويف والكذا، بعدين بتصير كله من هاي الأعصاب هنا، بصير ببطل فيه هواء هنا، هنا لهذا المرحلة بيكون فيه هواء، يعني الهواء بيهتز قاعد، لكن بعد هذا المرحلة ما فيه هواء، كله هنا أمواج كهرومغناطيسية، هون بيروح للدماغ، بنقل تتحول من أمواج صوتية لأمواج صوتية، هون بتضلها أمواج صوتية، هون هون بتصير أمواج كهرومغناطيسية. هذا المحول يعني. محول ترانسفورمر بالضبط، شايف؟ هنا بروح للدماغ. فهنا لو جاء طبيب مثلا وأثر على هذه الأعصاب راح تترجمها أيضا، راح تتأثر فيها، عمل إدراك، بصير في إدراك مباشرة من دون ما يكون في أذن. هذه أذن راحت خلاص، هاي الأذن خارجية وسطى داخلية، هان مش أذن، هذا عصب. لو أجا طبيب وحرك أثر على هذه الأعصاب هنا بأمواج كهرومغناطيسية راح تصير تسمع أصوات. شفت كيف؟ لذلك المعتزلة ما كانوش فاهمين شو الطبخة، لما كانوا يحكوا إيش إنه لا يمكن إدراك الصوت إلا إذا كانت أذن، هذا مش صحيح، مش صحيح، يمكن إدراك صوت حتى في الشيء أذن. هنا الله سبحانه وتعالى يحدث تأثيرا هنا فيدرك الصوت مباشرة، يخلقه في إما في العصب أو في الدماغ يا سيدي أو في النفس مباشرة. أما إنك تقول لا يمكن إدراك الصوت إلا بالأذن، شوف كيف قديش يعني جدا، يعني أهل السنة كلامهم دقيق جدا يا إخوان، أبدا أبدا، يعني بحكي لك هذا مذهب أهل الحق يستحيل، أنا قلتها كلمة أكثر من مرة، مذهب أهل السنة لا يمكن أن تجد، لا يمكن أن تجد شيئا اتفقوا عليه وهو مناقض للعلم، لا يمكن أن تجد شيئا اتفق عليه أهل السنة وهو مناقض للعلم. واضح كيف المسألة؟ هذا بالنسبة للأذن، وفي تفاصيل هاي اللي بهمنا العين، شوف كيف العين يا إخوان، يعني التفاصيل يعني العدسة وكذا، إحنا مش نحكي تشريح. هاي العين اللي المجوفة، هاد هاي العدسة والقرنية، وهنا بتصير الأعصاب، هنا الأعصاب اللي بتطلع من العين عصبين ماشي الحال، وهذه كلها فيها سائل، وهذا الجدار تبعها بيكون تنطبع عليه من جهات لجهات معينة صور، مش صور يعني مباشرة، صور مقلوبة بتصير، عرفت كيف؟ هذا العين مع الدماغ، شوف كيف العين هنا، عين يمنى هاي عين يسرى، والله تشوف يا شيخ محمد كيف، حتى تشوف شوف الكلام اللي بيحكيه الإمام التفتازاني ايش بيحكي، مش بيقولوا اختلفوا فيها على قولين، بعضهم بيقول انه بخرج من العين عصب بفترقوا بعدين من اللي من اليمين بيروح لليمين واليسار بيروح لليسار، كل عين فيها عصبين، كل عين فيها عصبين، بيطلع منها عصب زائد عصب تاني، هاي لون هذا ولون هذا، وهذا العين هاي عصبين، هذا عصب وهاي عصب. هذا العين تنقسم لقسمين يمين ويسار، شوف العين هذا، هذا القسم اليمين يرى هذا الجزء، القسم اليسار يرى هذا الجزء، هاي باللون الأزرق، هذا باللون الأصفر. هذه العين أيضا فيها جزء، فيها قسمين، هذا الجزء اليمين اللي في العين يرى على يساره، يعني هذا العين الجزء اليمين منها يرى اليسار، والجزء اليسار من العين يرى اليمين، وهذا العين العكس، الجزء اليمين من العين يرى اليسار، والجزء اليسار منها يرى اليمين، وهذا منطقي تماما لأنه هو في ضوء بيجي، صح ولا لا؟ ضوء بيجي، الضوء اللي بيجي من هون ما بيحرفه بيجي هون، بيحرفه بيجي على مقعر العين، يعني الضوء إذا أجى ضوء هون من هون دخل ضوء، وين بده يروح؟ هون ولا هون؟ بيجي ضوء هيك بدخل في القرنية في العدسة، وين بده يروح؟ هون ولا هون؟ مبينة صح ولا لا؟ هون. واللي بيجي من هون بروح هون. فعشان هيك طبيعي جدا إنه العين هذا الضوء اللي بيجي هون بتشوفه الجهة اليسار، اللي بيجي من اليمين بتشوفه الجهة اليسار من العين، واللي بيجي من اليسار بتشوفه الجهة اليمين من العين. شفت كيف؟ هذه هي المسألة. فكل عين في إلها نتيجة لهذا القسمة اليمين واليسار عصبين، عصب اللي هو اليمين، شوف اليمين العصب الجهة اليمين هذا والجهة اليمين من العين بيطلع منهم عصب واحد، العصبين بيتلاقوا مع بعض، والجهة اللي من اليسار واليسار هذول بيطلع منهم عصب واحد، العصبين بيتلاقوا مع بعض. شوف التقاطع كيف صار، التقاطع هذا، هاي التقاطع اللي بيحكوا عنه، هاي اللي مش تقاطع. هاي المذهبين موجودات هون. شوف كيف ما سبحان الله، بحكي لك شيء عجيب. وهنا هنا بيجتمع، شوف الصورة، القسم اللي من اللي في اليمين من العين اليسار والقسم اليمين في العين اليسار بيجوا مع بعض، بيجتمعوا مع بعض. عشان هيك إذا واحد رؤيته في العين اليمين ضعيفة وفي اليسار قوية، نفس الصورة بتتقوى، الصورة الكلية بتتقوى. عشان هيك لما يقيسوا لك النظارة بيقيسوا لك أول إشي العين اليمين مثلا، بعدين العين اليسار. ممكن العين اليمين تصير تشوف فيها 70%، العين اليسار 80%، مع بعض بتصير 99%، لأنه نفس الصورة بتتجمع بتصير أقوى في نفس المحل. وضحت كيف المسألة؟ فهي هذا كله بيتجمع هون وهذا كله بيتجمع هون. هنا في الدماغ بصير تفسير لإيش؟ للصورة. لحد هذه المرحلة بتكون ضوء، هنا بصير إيش؟ كهرومغناطيسية، كلها أمواج كهرومغناطيسية في الأعصاب، كله أمواج كهرومغناطيسية. فلو فرضنا إنه العين انقلعت، الله لا يقلع عين حدا، هنا هاي العين مثلا، هذا العين هنا بتصير أمواج كهرومغناطيسية. فلو فرضنا إنه العين انقلعت، هذه الأعصاب لو أثر فيها بأمواج كهرومغناطيسية ستحدث رؤية، راح تصير تشوف صور. شوف كيف، مع إنه فيش عين أنت بتشوف، لأنه في الحقيقة اللي أنت بتشوفه الآن مش الصور الضوئية، أنت بتشوف تفسير الأمواج الكهرومغناطيسية اللي بتنتقل من في الأعصاب هذا. شفت كيف؟ فلو حصل فيك، يعني لو أحدث فيك، لو أحدث الله سبحانه وتعالى في هذه الأعصاب أمواج يفسرها الدماغ مثلا بالصور، سترى. ولو خلق الله سبحانه وتعالى في الدماغ هون نفسه أمواج كهرومغناطيسية من دون ما يخلق الأعصاب، ما يخلق في الأعصاب، سيرى الدماغ أيضا. وضحت كيف المسألة؟ فالرؤية لا تتوقف على إيش؟ على العين. الرؤية اللي هي هنا تحصل في الحقيقة مش في العين. العين عبارة عن إيش؟ واسطة بس، آلة، منفذ، نافذة، مو هيك بيحكي في الزركشي، نافذة، باب للإدراك. الإدراك يحصل أين؟ هنا. فيمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى الإدراك مباشرة في النفس أو في الدماغ. وضحت؟ مش هذا دليل يعني قريب، يعني دليل واضح على أنه فعلا أهل السنة بيفهموا؟ واضح. دلالة العقل، بالفعل دلالة العقل، إنهم عقلاء. لكن سبحان الله، يعني المعتزلة بيقول لك إذا لم توجد عين لا يوجد رؤية. وهل كيف يعني لا توجد رؤية؟ طب أين قدرة الله يا أخي؟ هو الأشعري كان مشرح طبيب؟ ما كان طبيب، لكن حكى مستحيل إنه العين هي فقط اللي تدرك، في شيء آخر هو اللي بيصير فيه إدراك. لا، شوف كيف بالعقل أدرك بعض الأمور، لكن تفاصيله ما أعتقدش إنه الإمام الأشعري كان يعرف تشريح. ولا أنت بتعتقد شيخ؟ ما بعتقد، لا كان يعرف أذن وسطى، ولا هي للأذن الوسطى يمكن كان يعرف، أما يجروه ما كان يعرف سندان ومطرقة وكذا، الطبلة معروفة لأنها تنخزك. غير بعد هيك شو يعني، صعب إنه يكونوا يعرفوا إلا يكون واحد يشرح طبيب، لكنهم أدركوا بعقولهم أن هناك شيء آخر غير هذا المظهر الخارجي، فقاسوا عليه وبنوا عليه. لاحظ كيف؟ لكن المعتزلة، عشان هيك بنقول المعتزلة ظاهريون، من ظاهرية المتكلمين، من المتكلمين الظاهريين. أهل السنة أعمقوا نظرا. إحنا ما بنحكي هيك عشان تعصب، أنتوا بتشوفوا بعيونكم أيوه كلام هذا واقعي. هيك لازم نصير ندرس علم الكلام على فكرة. أنا إن شاء الله يعني في بالي أني أكتب كتاب أسميه مبادئ العلم الكلام اللي أجمع فيه الأمور اللي هي ليست أصيلة في علم الكلام زي هذا. مش شيء مش علم كلام هذا، هذا طب لكنه مفيد لعلم الكلام. وأذكر فيه بالضبط من عند هذه الرسمة قصد الأشاعرة إيش معنى الرؤية بالضبط عشان تصير تتفرج عليه هيك بالعين، لا معتزلي غلبك ولا مجسم. بس الله يعطيكم العافية.